السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. دي اللي بيسموهم سيمتريكال. سيمتريكال دي مشكله، سيمتريكال دي مشكله فعلا. 1 2 3 و4. عشان كده اهم حاجه عندنا في درس النهارده هي ايه؟ ديسكاس كومبليكيشن اوف توينز. يعني ايه يا دكتور كومبليكيشن اوف توينز؟ مشاكل التوأم. ولازم تفرق بين توأمين، توأم شبه بعضه بالملي اللي بيسموه سبحان الله يا اخي اولى وايه؟ ولازم نصين، وتوأم تاني ملوش دعوة ببعضه. دكتور يعني ايه توأم تاني ملوش دعوة ببعضه؟ أقول لك بس تعالى معايا بسم الله الرحمن الرحيم. واحدة ست عادية جدا، وإيه اللي حصل؟ الشمرنة طلع إيه عندي من هذا المبيض؟ طلع عندي بويضة. يا شباب أوكي، وهذه البويضة جالها إيه؟ وهذه البويضة عندي جالها سكر. لكن يشاء الرب العليم ان في نفس هذه الدوره سبحان الله المبيض الثاني برضه اشتغل. ايه ده؟ ده ينفع الكلام ده؟ بس كلام كون ولا نادر شويه؟ نادر شويه. والمبيض الثاني طلع في نفس الوقت ورده، وجالها ايه برضه؟ وجالها عندي another spur. الله. وبعدين يا دكتور كل واحده عندي عملت ايه؟ كل واحده عندي عملت her own zygote. يا دكتور معلش معلش بالراحه بالراحه، يعني هو طلع بس معلش بس خدني على قد عقلي. قلت لك كم اوفم؟ واحده ولا اثنين؟ قلت لك اثنين. طب معلش يا دكتور برضه اخت صغيره عملت كم زايجوت؟ عملت كم زايجوت؟ والله العظيم جاي على فكره يقول عملت ايه؟ عملت عندي اثنين سبحان الله. يعني بيبيز وكل بيبي قائم بذاته كل بيبي بالبلاسنتا بتاعته والامنيوتيك ساك كل بيبي اكبره ايه؟ كل بيبي برضه بنيته وسكن واكله ده ما فيش منه مشاكل يا فادي على فكره. ده جميل جدا ما فيش مشاكل. طب دكتور محمد ده بيحصل؟ انا بقول لك بقى يا اخي نادر بقى يا اخي، وده اللي زاد اليومين دول اهو. هو ده التوأم اللي زاد اليومين دول. معلش يا دكتور تاني بس عشان كنا بنتكلم ايه اللي حصل بالظبط؟ قال بيقول لك يا سيدي ان يشاء رب العليم حطك مبيض طلع عندي بويضتين. ايه ده؟ مبيض طلع في الشهر بويضتين؟ ده شيء غريب قوي يا دكتور. صحيح. لا وكل بويضه جالها ايه؟ وكل بويضه جالها مين؟ جالها سبير. جالها سبير. الله. طب اجي يا دكتور ده التوأم ده بقى هيسموه سبحان الله هيسموه باي نوفيلر او باي اوفيلر. طبعا. لان انا بقى عندي اثنين اوفم. ده هيؤدي عندي الاثنين زايجوت يا دكتور. ما بقى يا عم اللي بيسموه داي زايجوتك. ويا دكتور ينفع بويضه من كل مبيض او ممكن نفس المبيض يطلع بويضتين؟ قول زي ما انت عايز. قول افلم وامل الاحتمالات اللي انت زي ما انت عايزها. انما المهم في الاخر اللي انا عايز اقوله ان هذا الاخ والاخ واخوه اللي موجودين عندي دول شبه بعض ولا مش شبه بعض؟ شبه بعض. زي اي اخ واخ. لا استنى. زي اي اخ واخت. لا والله متهرج يا دكتور. يعني دول يا ابني اخوات اخوات اخوات عاديين. يعني ممكن تلاقي واحد طويل واحد قصير، كل واحد وصفاته الوراثيه، كل واحد والبويضه اللي طلعت، كل واحد والحيوان المنوي اللي طلع، هم اخوات. بس جت الصدفه ان ايه؟ ان هم عندي في نفس الشهر الست حملت فيهم في نفس الرحم، بس كل واحد له بيته. عشان كده بيقول لك غراب عن بعض. غراب يعني في الابن. غراب دي عن بعض يعني ايه؟ يعني اياك تكون فاكر ان هم يبقوا ايدنتيكال. خلاص يا دكتور فهمتك. يعني دول هيبقوا نون ايدنتيكال عندي. زي اي اثنين اخوات. وانا دول بقى اللي مشهورين قوي يا نادر، مش انتوا دول، مش دول المشهورين قوي قوي قوي قوي. ودول اخبارهم ايه؟ دول عندي اللي بتحصل عندي بنسبه عندي 1 على 80. يعني النسبه دي احفظها عندك ايه؟ صفر. ده في عالمه اسمها هيلنز عملت لي قاعده اسمها ايه؟ هيلنز رول. قالت لي ما بنشوفش عندي حكايه ان المبيض يطلع بويضتين او كل مبيض يطلع بويضه دي كتير. قلت لها طب امال نسبه التوائم اخبارهم ايه في العالم؟ قالت لي النسبه 1 على 2. قلت لها طيب دول التوأم. توينز. طب افرض تريبلت، قالت لي بقى خد عندك بقى تريبلت واحد على 80 اس 3. قلت لها طب لو كوادريبلت، قالت لي واحد قصدي واحد على 80 اس 2. طب لو كوادريبلت واحد على 80 اس 3. طب لو خمسه بنتابلت واحد على 80 اس 4. وافضل اعمل كده. طب ولو سته، اثنين يا ماجد يعني توينز، وثلاثه تريبلت، واربعه كوادريبلت، وخمسه بنتابلت، وسته ايه؟ وسته وسبعه ستلت اس اي بي تي. عارف الفرنش حاجه اندوت روا كارتر كانز ستاتس ستاتس ديس بالفرنش. هي كده هي اللي قالت لي ايه؟ كل ما تلاقي عندي في العدد كل ما تلاقي اندر، واحد على 80 واحد على 80 اس 2 واحد، لغايه ما توصل لاكبر عدد عندك. وده بقى اللي بيصير في الشفوي. ايه اكبر عدد توائم مكتوب على الانترنت؟ سبعه. بس عايز اقول لك حاجه، لا ما تقوليش غزاله. ايه اللي خلى غزاله تتفتح؟ غزاله لسه ما اتدخلتش على النت. عارفين قصه غزاله بتاعت السنه اللي فاتت؟ انا قصه مشهوره قوي اللي يا جماعه البنت كانت في البحيره، يا رب باين ولا حاجه كده، ناحيه البحري كانوا جايبينها من الاهرام السنه اللي فاتت لو تفتكر يا مستوي. تمام. فكان بيقول لك ان دي واحده في الكنبه الوريه مثلا في الميكروباص، كانت دايما تروح المحط بتاعها مع زميلها، وقصه الحب دي كانت لازم تنتهي بالجواز ولا كانت تبقى فضيحه. فبعد الجواز اتاخر الحمل عندي ثلاث اشهر، الناس قلت ولا ما قلتش؟ رغم ان هي اللي كان حاضر معايا انفرتيلتي يا دكتوره مروه، المفروض نقلق بعد مرور قد ايه؟ وما كنت نجري ابحاث طلابيه. لو كبار في السن او عندي ولدون ديزيز، برافو عليك. ايه بقى انت الدكتور؟ الدكتور من جهله راحت مديهم ادويه تنشيط لمين؟ للتبويض. حملت في كام؟ حملت في 8، حملت في 8. غزاله دي مصريه مشهوره السنه اللي فاتت، اسمها غزاله. يعني يمكن انا عشان دكتور الناس مركز ما بنطقش اخبار الستات دول، لكن لسه ما نزلتش على النت على فكره. الريكورد على النت عندي الماكسيمم نمبر كام؟ 7. طب بسم الله ما شاء الله، كميه اعداد التوائم عندي في ازدياد في ازدياد. اقول لك ليه في ازدياد؟ اقول لك. وعلى فكره لو حد جه قال لك ليه في ازدياد، اكيد الاجابه الواضحه الله اعلم. ايه الايتيولوجي بتاع التوين؟ ايه الايتيولوجي بتاع السنه دي كله في معظم الاحوال؟ ايديوباثيك والله اعلم. لكن بجد اللي خلى يا جماعه عندي التوائم يزيدوا قوي، لان انا قلت في استخدام الايه؟ الهرمونات بكثرة. حقا نحن نعيش في عالم منين؟ بالهرمونات. ايه يا دكتور سبحان الله، كلوميد؟ لا مش كلوميد، امال ايه؟ السي بي سي. يا دكتور محمد اصطبح كده وخليك عالي على الصبح. سي بي سي ايه؟ هي السي بي سي هتزود ولا هتقلل؟ يا هي السي بي سي اللي زودت. الكلوميد واضح عندي ان هو اتس تو لوج. كل ما اعمل اندكشن اوف بوبيليشن، كل ما فاكره يا بسمه كان بيقولوا ايه؟ كان بيقول لك انا ببتدي الاول بالرخيص الاورنج، فاكرين؟ على مستوى المبيض، فشلت بعد 3 لـ6 شهور مستوى البيتيوتري، فشلت بعد 3 لـ6 شهور على مستوى الهايبوثالامس. لا وكل ما تعلى بالدواء اللي عندك كل ما تلاقي السايد افكتس اقوى. يعني انا فاكر بس ما طلبتش ان حد يحفظ الارقام دي، لو اديت كلومين المالتيبل بريجنس كان مكتوب معاه 10%. لو اديت بيتيوتري يا ربي، هم كانوا بيجيبوا الافس اتش والال اتش ده منين يا ربي؟ اصل هي كان اسمه اتش ام جي. يعني ايه اتش ام جي؟ هيومن كونوبوزا جوناديتروفن. اصل هي كان اسمه عندي هيومن كونوبوزا ناتروفين. كان نسبه المالتيبل بريجنس كانت اكتر، الاول 10% تبقى كام بعد كده؟ 15 ل 20%. طب والمستوى الثالث مين؟ جنرال اتش انالوج. بس ايه المانر؟ ايه المانر ايه؟ والسبلاي المانر اكيد بقى عدد التوين اكتر. قول مثلا 40% مثلا. برافو عليك، واحدة بس والباقي متنح. ايه؟ نسيت ولا ايه؟ نسيت ان الجي ان ار اتش بيبتدي سايكل من اولها، بيعمل عندي ستيميليشن ناتشرالي عندي من البداية خالص، فبيطلع عندي كام اوفم؟ بيطلع اوفم واحدة ومفيش مشاكل عندي خالص. انتوا اي حد يسرح بيه كده يوديكوا، وانا لازم اوديكوا واجيبكوا، ما ينفعش اوديكوا واسيبكوا، تروحوا مني وخلاص. جرايه العالم ماشي يا دكتور، ده اللي زود وده لوجيك. صراحة بس العب باعصابك. لكن السي او سي ايه اللي زود عندي السي او سي زاد؟ بص يا سيدي الاقي هذه المعلومه غريبه. بيقول لك ان انا لو استخدمت عندي سي او سي، سي او سي ده عباره عن بوت ايه اند ايه؟ السوبرسترون. بيقول لك الستات اللي بتستخدمه لفتره طويله، دي معلومه في الدكتوراه بس مش مهمه بالنسبه لكم. لمدة 5 سنين مثلا على الأقل. 5 سنين بتستخدم اسم بريسترون كبسة على نفس مين فوق؟ القل قدش والقفص قدش، تعرفين الموضوع ده؟ أما تحت بيزيد فوق السيرفيكال انهبيشن. فبعد يا دكتور استخدام كامل 5 سنين وكبسة على نفس القل قدش والقفص قدش 5 سنين، لو الست دي بطلت السي بي سي فجأة وحملت، نسبة إن هي تحمل في توين في أول 6 شهور من تقبلها للسي بي سي 50%. إيه ده؟ ايه المعلومة الغريبة اللي انت بتقولها دي؟ حد جاب فيكم موتي فصل لي ليه؟ بعد السي او سي اللي كابس بنفس القفص قدش وقل قدش عندي 5 سنين، لو فجأة وقفته بيحصل ريباوند ايه؟ انكريز في القل قدش والقفص قدش بشكل عنيف. مالا دكتور؟ زود عندي نسبة التوأم لو حمل في أول كام شهر؟ 6 شهور. لو حمل في أول 6 شهور أكاد أجزم لك، يعني أنت دلوقتي لو عايزة تجيبي توأم وتخلصي تعملي إيه؟ سي او سي 5 سنين. اهو اديني بقول لك اهو قبل الجواز، الجواز بعد 5 سنين، سي او سي 5 سنين، فرق اسيبيهم او تحمل على طول توأم باذن الله وتكوني جبت عدتك في وطنه واحده وخلصت. الحقيقه يا دكتور والله ما كنت مصدق الكلام القرع ده غير لما شفته في اخت مراتي، اخو مراتي سواد فيها، لقيت عندهم ايه؟ فعلا البنت بطلت السي او سي دي يوم تاخد ولا 7 سنين، حلت في توين على طول. ومحفوظه ده انت فادي ولا نادر يا طباطمه دي؟ عايز اقول لك على حاجه بقى، انتوا توأم صح؟ طب قول لي بقى، التوأم منتشر اكتر في انهي عائلات؟ بيبقى منتشر اكتر ناحيه الامهات ولا ناحيه الرجاله؟ انتوا مش عارفكم المعلومه دي، برافو عليك. لا مين؟ ناحيه الامهات، صحيح صحيح. ده عند مين؟ ده مثلا نادر لو كنت تساله تقول لك ايه؟ انا ماما توأم وخالته توأم وتيتا كانت توأم، كله ماتش صح الكلام ولا غلط؟ ما غلط، اخوك قلب امبارح للاسف مش ماشيين على المنهج خالص، تمام؟ وتلاقي غير ان الموضوع ماشي عندي فاميليا في العائلات، تلاقيه ماشي عندي كمان ريشيال، عارف يعني ايه ريشيال؟ يعني هو وبعدين ريشيال، بص بقى انا بكره اللي بيحفظ. شغل دماغك واديك يا محمد اديك بلدين، ماشي؟ اقول لك مثلا ايه؟ الصين، ايه رايك الصين؟ افتكر يا بقى 1.5 مليار مش ناقصة، 1.5 مليار، قول لي عندهم التوأم كتير ولا قليلين؟ نادر، نادر، حكمة ربنا كفاية بقى. طب أمال هيبقى فين التوأم أكتر؟ في البلاد اللي عددهم كتير ولا قليل؟ في البلاد اللي فيها ناس كتيرة بتموت زي أفريقيا والأودية والإنفلونزا الخنازير والطاعون والبلاوي اللي بتيجي دي، مش كده؟ قبائل التوتو والهوتسي والنزاعات الغريبة، يقول لك مثلا أنتوا هتعرفوا إيه اسمها التوتو والهوتسي؟ في رواندا لا لعبوا فيهم 5 دول يا زبرون، كان في معركه كبيره قوي في التسعينات، هم 2 مليون مليون قاموا قتلوا التانيين. مش مشايخ ربنا بقى يعوض ازاي الكلام ده؟ من المليون اللي فاضلين لما يخلفوا يحملوا في ايه على طول؟ توائم توائم. لا اتس فيري لوجيك. ادي بقى قصه مختلفه تماما عن قصه النهارده. دي قصة عبيطة، عارف ليه يا دكتور دي قصة عبيطة؟ لأن المنتج عندي سهل ولذيذ، إيه يا دكتور المنتج اللي سهل ولذيذ؟ بقى عندي عدد طفلين باتنين أمنيوتيك سات باتنين بيبيز، على فكرة العيال دول بيسموهم داي داي، حد عارف يعني إيه داي داي؟ يعني إيه داي كوريونيك؟ اتنين بلاسنتا، ويعني إيه داي أمنيوتيك؟ اتنين كيس، اتنين سات، داي داي. دي بقى دول يا محمد ما فيهمش مشاكل خالص بالنسبة لي، طبعا فيهم مشاكل، كلما زاد عدد العيال كلما زاد الـ AAA الـ MMR والـ PNA والـ PNMR كلما زاد العيال زاد عند المشاكل، سواء ماتيرنال أو فيتال، ولو جالك يا حسين منتال بلوك في الامتحان، وات أر ذا كومبليكيشن أوف توين، شفت أخدتك على مشامك إزاي؟ قبل ما حتى قبل ما أقول لك أي حاجة، هتروح كاتب الكومبليكيشن ماتيرنال وفيتال، طب منتال شكلهم ببص لك ازاي؟ منتال بلوك، هتقسم الماتيرنال ايه وايه وايه؟ التزم يا حسين بحروف البي. بريجنسي بارتيوريشن بيرفيريال. طيب واثناء والفيتس التزم عندي بالاربع حروف المنطوره ار جي ار وكونجكت. طبعا لو مريت عينيك على الورقه دي هتلاقي الكلام ده مكتوب بمنتهى الهبل. منتهى الهبل. وده السؤال اللي بيجي عندي بمنتهى الهبل. بس عارف ليه يا حسين؟ لازم افرق ما بين التوأم المتآخي والتوائم الثانيه كلها دي اللي اسمها التوائم المتماثل. تفتكر يا حسين المشاكل اكتر فين؟ في المتماثل للاسف. ايه يا دكتور المتماثل ده بقى؟ دي قصه عندي غريبه جدا. ايه اللي حصل يا دكتور؟ واحده ست عاديه جدا، ممكن تكون انت، ممكن اكون انا، اي واحده فيها. ايه اللي حصل يا دكتور؟ اوكي. ايه اللي حصل؟ هذه الشعر طلع من عندها ايه؟ بويضه. ماشي يا دكتور. وايه اللي حصل لهذه البويضه؟ كانت ست بقى متجوزه، جالها مين؟ جالها مين؟ جالها سبيرم. او ايه اللي حصل يا دكتور لما جالها سبيرم؟ كونوا عندي شخص اسمه ايه؟ زايجوت. وهذا الزايجوت يا دكتور عاش رحله جوه الانبوبه مقدارها كام يوم؟ 3 ايام. وعاش رحله كمان جوه النيوكليوس مقدارها كام يوم؟ 3 ايام. وبعدين عمل امبلانتيشن عندي على اليوم الكام؟ السابع. طب شايف ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ اما هذا مش ده اللي احنا عارفينه؟ اما هذا يا دكتور هذه الاوفر بيجي لها عندي سبيرم وبتعمل عندي زايجوت، وهما ماشيين في السكه بيبتدي يحصل لهم حاجه اسمها ايه؟ ديفرنشيشن. يعني ايه يا دكتور ديفرنشيشن؟ اللي بحرف الزد بعد شويه يبقى بحرف الام. يعني ايه بحرف الام؟ مولولا. يبقى شويه خلايا 2 يبقى 4 يبقى 8 يبقى 16، وبعد 3 ايام يخش هنا من فتحه الانبوبه ويبقى اسمه ايه؟ بحرف عندي السي بلاستوسيست او كوريون. سبحان الله، اتمشى كمان 3 ايام ويخش فين؟ في السابع. لا، وبعد كده لما يخش يعمل امبلانتيشن يبقى فردر ديفرنشيتد لتو سيل ماسز. حد عارفهم؟ انر سيل ماس واوتر سيل ماس. طب ما قال له يا دكتور ايه بقى اللي حصل عندي في هذه القصه الغريبه؟ حصل في هذه القصه الغريبه ان اثناء عندي حضرتك هذه الرحله عندي اوف ديفرنشيشن، ايه اللي حصل؟ حصل عندي انقسام. يعني انقسام؟ هذا الزيجوت عندي انقسم زي الفوله، بقى ايه؟ بقى نصين. مالهم يا دكتور؟ شبه بعض عندي تماما. دكتور انا مش فاهم حاجه، هو الكلام ده ممكن يحصل يا دكتور؟ ممكن زيجوت واحده تجيب لي عندي حضرتك توأم؟ بس انا خليت عندي الست دي تطلع عندي اثنين اوفم ولا واحده اوفم بس؟ يبقى عشان كده يسميها باي نوفلر ولا مونو؟ مونو اوفلر. طب وهذه المونو اوفلر عندي عملت كم زيجوت؟ اثنين ولا واحد؟ واحد زيجوت. عشان كده اسميها مونو ايه؟ مونو زيجوت. سبحان الله، اسميها اوفم واحده طلعت عشان كده يسموها مونو اوفلر، وعملت ايه؟ عملت زيجوت واحد بس عشان كده يسموها ايه؟ مونو زيجوت. وايه اللي حصل يا دكتور في هذا الزيجوت؟ حصل حاجه اغرب من الخيال. اثناء رحلتنا يا دكتور عندي في الديفرنشيشن ماله؟ انقسم عندي الى نصين. ليه يا دكتور بقى انقسم الى نصين؟ الله اعلم. دي نسبه ثابته في العالم كلها، 1 على 250. قصدك تقول يا دكتور 1 على 250؟ الله اعلم. تقول لي الصين، تقول لي نيجيريا، تقول لي الهند، اقول لك يظهر والله اعلم يا ابو حميد ان اي بويضه في العالم مخصبه نسبه ان هي اثناء رحله الديفرنشيشن تنقسم الى شخصين نسبتها كام؟ 1 على 250. 1 على 249 هيعملوا له بيبي، واحد واحد بس من 250 حاله دول مالها وهي ماشيه في الرحله تنقسم زي الايه؟ زي الفوله نصين. طب يا دكتور الرقم ده ثابت؟ ثابت. كونستنت فاكتور؟ متغير؟ غير متغير. هو ده اللي زاد يا دكتور في المجتمع؟ لا، ده ما تغيرش خالص منذ بدء الخليقه في اي مكان في العالم. ويظهر ان هي نسبه عاديه، ان لو جبت بويضه وخصبتها وسبتهم كده يجروا ان هي بتنفرد بنص نسبه 1 على 250. الله اعلم. امال مين التوأم اللي زاد دلوقتي عشان ما يجي يسألك في الام سي كيو؟ التوأم عندي الفراترنال، التوأم اللي عندي النون ايدنتيكال. امال هذا التوأم اللي هينتج عندي هيسموه ايه بقى؟ نون ايدنتيكال ولا ايدنتيكال؟ ايدنتيكال عندي تماما، سيمتريكال عندي تماما. كانها ايه بالظبط؟ بيقول لك فوله عندي وانقسمت نصين. طب يا دكتور دي حاجه وحشه ولا حاجه لذيذه؟ يعني من الناحيه الطبيه هي حاجه وحشه، لكن من الناحيه العمليه حاجه لذيذه. يعني مثلا انتوا دلوقتي اخباركم في المذاكره انت واخوك؟ عاملين ايه في النساء وعاملين في الجراحه؟ عارفين بيعملوا ايه في السنه دول؟ واحد فيهم بيحضر نساء والتاني بيحضر جراحه. بس وقال لك قشطه على كده احنا نقفل المنهج بالمنظر ده، مش مشاكل خالص. وانا اروح عندي اخش النساء وليا ولاخويا، اخش جراحه ليا بس بقول لك ايه؟ مش علينا احنا. ده انت هتيجي عندنا في الجمرداش ولاقينا نعمل حاجه كده بايديك علشان نفرقكم، ناخد الايه؟ لا بصمات الاصابع. ايه؟ انتوا ما تعرفوش ان ميزانيه الجامعه عندنا السنويه بتقضي 12,000 جنيه. التعبير طبعا اخويا يا ابني بالمستشفى اللي احنا بنبعلها عندنا جهاز جديد جايبه رئيس الجامعه عبيد وجهاز ليزر وانت داخل الجامعه تفتح عينك كده عندي داخل على لجنه الامتحان ويشوفوا الايه؟ زي توم كروز بقى في الفيلم بتاعه ماينورتي ريبورت وسبايدر مان 14 ولا سيبك من الكلام بتاع بره ده خش لي في الافلام بتاعتنا احنا خش لي على المصريه فكرني باحمد زكي في فيلم معالي الوزير عمل ايه؟ بصمه ايه بقى؟ بصمه الصور ولا بصمه الايريس؟ بصمه الصوت روح عليك عقبالك كده ماجد لما ان شاء الله تبقى امتياز فوق ال 240 جنيه في الشهر تروح اما تحولهم في سويسرا عشان ما حدش يهدم شهاده المبلغ يبقى بصمه وانا عارف صوتك والله ممكن وانت هنا يفتح الخزنه هناك في سويسرا جبور يا ابن اللذينه افتح يا ايوه ايه كلمه السر صحيح؟ ايه كلمه السر بتاعتك؟ افتح ايه؟ اقول لك انا سر من اسرارك عارف بتوع النساء ايه كلمه السر عندي؟ الارمطاش بس مالكش دعوه بهذا الكلام افتح يا الارمطاش اقلي على طول يبقى كتبت يا ماجد يبقى علشان اقدر اقارن فوق خالص على اليمين كتبته بالتالي كده ثلاث اسهم اكتبي يا لبنى بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجه حذاري ثم حذاري ثم حذاري اقول لك وقالها ثلاث مرات في الدرس سبحان الله ان حد يذاكر من الورق اللي موجود ياك وقتي نفسك ده اخدت نقطه طب اشتغل يا باشا نقطه بالرد نقطه يلا اكتب يا سامح في الثلاث اسهم اول سهم عندي فينجر برنت ولا فوت برنت يا جميله وما الفوت برنت دي فين؟ ايوه انا سامع حاجات وبقول ايوه على الفاضي ايوه ايه؟ في العيال اللي لسه مولوده صحيح ليه العيال لسه مولوده؟ لسه دول ما تكونوش صحيح لسه دول بيبقوا بايشين ما تكونوش بايشين منين؟ ميه صحيح ما عاد في ميه بقى 19 اكتب يلا فينجر برنت واللي بعديها ايريس باترن واللي بعديها بوس ميل يلا اي كلام يلا فويس باترن مش مشاكل خالص اوكي طب وايه المشكله بقى يا دكتور بقى بجد؟ اللي هقوله دلوقتي كلام عندي غير مفهوم بالمره يعني ايه يا دكتور غير مفهوم بالمره؟ يعني الصراحة من 8 سنين لغاية النهاردة إن حد عندي يفهم إيه اللي أنا بقوله ده ما صعب. إيه دكتور اللي أنت ناوي تقوله دلوقتي بقى؟ اللي أنا بقوله بقى يا سيدي الفاضل إن عندي أمازيل البويضة المخصبة اللي بتعمل زيجوت واحد اللي هما بقى سيمتريكال يعني ينفع فادي يبقى ولد وبنت؟ مستحيل يا إما ولدين يا إما إيه؟ بنتين مستحيل يبقى ولد وبنت مستحيل إيه اللي بيحصل يا دكتور؟ جدا. إن ممكن يديني منتج من ايه زي ما انت شايف؟ منتج من 4 زي ما انت شايف، نعم؟ ممكن يا دكتور هذا التوأم عندي ينفصل تماما، يديني عدد 2 مشيمة ويديني عندي عدد حضرتك 2 كيس ويديني عدد عندك 2 ايه؟ 2 فطاري. وممكن يا دكتور عندي ايه اللي يحصل بعد كده؟ واللي يحصل بعد كده الرسمة دي في رسمة غلط. وايه اللي يحصل بعد كده؟ وممكن يا دكتور عندي بعد كده يديني عندي عدد كام؟ يديني عدد 1 مشيمه وعدد عندي 2 كيس وعدد ايه؟ 2 فطاي. وممكن يديني ايه؟ عدد 1 مشيمه وعدد 1 كيس وعدد 2 فطاي. ايه اللي انت بتقوله يا دكتور؟ اقول لك اصعب حاجه في درس النهارده ده تاني درس لحد فهم حاجه امبارح لا 7 الصبح ولا 5 بالليل فعادي جدا مفيش مشاكل. قال بيقول لك ايه يا سيدي؟ اللي بيحدد الاشكال والمنتجات الاربعه دول حاجه واحده بس، جدع فيكم موت اللي يقول لك. ايه دي الاجابه اللي مش فاهمها؟ توقيت. التوقيت بتاع هذا الزيجوت المخصب امتى هينقسم؟ يعني ايه يا دكتور امتى هينقسم؟ امتى هينقسم اثناء رحله الدفرنشيشن اللي انا عمال احكي لك فيها دي. يعني يا دكتور مش فاهم حاجه يلا سيدي تعالى اقول لك كلام غايه في التعطيل بسم الله الرحمن الرحيم ركز بقى تمام بيقول لك يا سيدي اثناء رحله الديفرنشيشن دي اول ما جه سبيرم وجه على اوفم بيعملوا ستراكشر اسمه ايه؟ زايجوت قال اول حاجه ربنا بيعملها في هذا الزايجوت ولعلمك ده كلام صحيح مليون في الميه علشان تعالى هو ان شويه خلايا منه هتتخصص يعني شويه خلايا كده تيجي على جنب كده وتلاقي انت يا ابني مالكش دعوه بالخلايا دي. ولا انت والخلايا دي ناويه تعمل ايه باذن الله؟ يقول لك هذه الخلايا عندي باذن الله ناويه عندي تعمل حضرتك فلاسنتا. نعم ناويه تعمل فلاسنتا. دكتور مفيش في الوقت ده بلاسنتا. دكتور بلاسنتا بتتكون عندي على الاسبوع ال 12. حد قال لك ان انا قلت لك ان هي فعلا بتعمل بلاسنتا ولا انا قلت لك ان هي ايه؟ ناويه تعمل بلاسنتا. دي اول حاجه بتتخصص عندي. وعلى فكره انت سو لوجيك لو انت جيت فكرت عندك يا خالد ان انت عندك اما تيجي تتجوز واحده وان شاء الله ان مراتك دي تحمل وتجيب قول يا رب وتجيب عندك عيال، اول حاجه بتوفر فيها ان بتفكر فيها ان ابنك ده توفر له ايه؟ اوفر له غذاء. قبل ما تفكر يا خالد وجود دكتور زجود اوبزرف، ولا هتعرف تصرف على ابنك؟ هتعرف تاكل الواد ده؟ يبقى اول حاجه تفكر انك تعمل له ايه؟ توفر له عندي مين؟ الغذاء. ماشي يا دكتور. طب ونمره اثنين ايه عند اللي بيحصل؟ سبحان الله اول لما يجي البوبا مع السبيرم وينمو مع بعض يعملوا ستراكشرز مزيفر، شويه خلايا تتخصص عندي في البدايه خالص، ودي اللي هتعمل ايه ان شاء الله بعد كده؟ بلاسنتا. وبعدين تاني حاجه تحصل على طول ان شويه خلايا تتخصص وتبقى ناويه تعمل ايه عندي؟ ناويه تعمل عندي الامنيوتك ساك. دكتور الكلام الغريب اللي انت مش بقول لك يا ابني مش هتفهم حاجه، بس ده ازاي فيري لوجيك لو جيت عندي فكرت في منطق الدنيا. قبل يا دكتور تالت حاجه اما تجيب فيتس، قبل ما تفكر تجيب عيل، مش انت بتفكر في ابنك ده تعمل فيه؟ وحد فيكم جامد موت لو بص على اللوحه دي يقول لي قبل عندك ما تجيب عيل لازم توفر له ايه وتوفر له ايه؟ اوفر له الغذاء، اوفر له الكساء، صحيح. توفر له عندي الحاجه اللي هتاكله وتفكر توفر له السكن، الغذاء والكساء هم نمره واحد اللي الشعوب بتدور عليهم، ترى ايه؟ قبل ما يبقى في فيتس لازم الغذاء يبقى الاول، بلاسنتا، لازم الكسوه تبقى عندي نمره اثنين اللي هي مين؟ ابنيوتك ساك. وبعد كده عندي الخلايا تبتدي تبقى ديفرنشيتد وتعمل ايه؟ فيتس. قصدك تقول يا دكتور ان هي ماشيه عندي بهذا الترتيب؟ اه يا سيدي، دي حاجه امبريولوجي من عند الله وما تعترضش وما تقوليش انا مش مقتنع، انت اقتناعك بالقضيه لا يفرق معايا اي شيء. تمام؟ يعني هي كده. بس دي علشان تقدر تحفظها تقول مين اللي بيبقى متخصص الاول؟ بلاسنتا. او مين بيبقى متخصص بعد كده؟ امنيوتك ساك. طب مين اللي بيبتدي يتكون بعد كده؟ فيتس. ليه يا دكتور؟ لان هذا الترتيب اللي هبتدي العب معاك بيه. يعني يا دكتور هبتدي العب معاك بيه؟ افرض عندي الزيجوت اللي اتكون ده اللي انا قلت لك عليه حصل فيه الانقسام بدري تماما. قال لي يا دكتور قبل ما اي خليه من دول تتخصص، كل ما يحصل الانقسام بدري قبل ما اي حاجه من دول ما تتخصص ويجي هذا الزيجوت ينفصل هيعمل عندي فصلان كامل لكل حاجه. بلاسنتا لسه اتكونت؟ لا، يبقى يعمل منها نسختين. امنيوتك ساك لسه اتكون؟ لا، يبقى يعمل منه نسختين. فيتس لسه اتكون؟ لا، يبقى تعمل منه نسختين. طب افرض يا دكتور، مش كلمه التوجيه، طب افرض اتاخرت شويه، يعني ايه اتاخرت شويه؟ اتاخرت وسوري انا اسف، مين كان اتكون؟ بلاسنتا عدت عليك يا حلو وخلاص، يعني ايه عدت عليك؟ طالما اتكونت مش هتقدر تقسمه، انما لسه فاضل لك مين ومين تقسمه؟ امنيوتك ساك وفيتس، هتعمل لي كام امنيوتك ساك؟ اثنين، وتعمل لي كام فيتس؟ اثنين. طب افرض اتاخرت شويه يا دكتور، يعني ايه اتاخرت شويه يا دكتور؟ مين كمان كان اتكون؟ مش بلاسنتا بس، ده بلاسنتا ومين؟ والامنيوتك ساك، انا اسف، اللي اتكون عندي ما ينفعش افصله. على ان خلايا متخصصه البلاسنتا ولا انقسمت دلوقتي مش هقدر افصله. عملت خلايا متخصصه لا ساك ولا جاي انفصل دلوقتي افصل. امال مين عندك اللي لسه فاضل؟ الفيتس. وهكذا. قصدك تقول لي يا دكتور وهكذا؟ قصدي اقول لك ان الحاجه الكروشيال الاساسيه عندي اللي تفرق معايا في هذا الموضوع هو التوقيت. توقيت ايه يا دكتور؟ انا مش فاهم حاجه خالص من اللي انت بتقوله. يا ابني طب ما انا عارف ايه؟ ما انا بقول لك ان هذا الموضوع اصعب من ادراكك بمراحل كبيره جدا. بس دكتور يعني احنا ولادك برضه حاول كده توفر يعني تقرب لنا شويه الصوره. بس الاول اخدت بالك من مين الاول بيبقى متخصص؟ بلاسنتا فولد باي ايه؟ امنيوتك ساك فولد باي ايه؟ فيتس. هيا بينا نلعب، تعالى اديك اكزامبلز بجد بجد بجد، يلا تعالى اديك اكزامبلز بجد. بيقول لك قال ايه يا سيدي؟ قال هذا الزيجوت عندي اللي بيتكون اللي جاي من بويضه واحده وسبرم واحد، ايه الاخبار؟ بيبقى عنده يا دكتور في تلت احواله بيتم عنده انقسامه بدري جدا جدا جدا. قبل مرور اربع ايام. يا النيلة يا دكتور، قبل مرور اربع ايام من ايه؟ قبل مرور اربع ايام من التخصيب. يعني حصل تخصيب عندي النهارده، ويا دكتور واثناء رحلته في اول اربع ايام ايه اللي حصل؟ جاله الامر الالهي، ده ربنا بقى ماليش دعوه، جاله الامر الالهي ان هو ايه؟ ينقسم. يا دكتور الموضوع ده بيحصل عندي في كام في المية من الاحوال؟ في تلت عند الاحوال. طب والله العظيم جاب الموت يقول لي لو حصل عندي انقسام للزايجوت بدري قوي كده، قبل ايه يا دكتور؟ قبل ما البلاسينتا تتخصص، قبل ما الامنيوتك ساك يتخصص، قبل ما الخلايا اللي تعمل فيتس عندي تتخصص، قبل ما اي حاجه عندي خالص تتخصص. جامد موت تقول لي ايه المنتج اللي عندك؟ يبقى انا فعلا هقدر افصل كل حاجه، هقدر اعمل اتنين بلاسينتا لان لسه ما اتكونتش، اتنين امنيوتك ساك لان لسه ما اتخصص، اتنين فيتس لان لسه ما اتخصص. وجدع موت تقول لي هتعمل منتج اسمه ايه؟ داري داري. برضو دايكوريونيك دايرميوتك. سبحان الله. طب والله العظيم عندك يا رمضان، لو انت فاهمني بجد سنتر، بالمناسبه لو انت فاهمني بجد تقدر تقول لي ان مش عارف بالله. لو لقيت دايكوريونيك دايرميوتك في واحده ست بالسونار، لقيت اتنين بلاسينتا واتنين امنيوتك ساك، هتقول لها ايه؟ هتقول لها مين؟ لو انت فاهمني بجد هتقول لها ايه؟ هتقول لها يا دي يا دي فسرها لي شويه. انت ممكن تبقي نون ايدنتيكال، اللي هما فريترنال، اللي هما باينوبلر، اللي هما دايزاجوت، بنسبه كام؟ 1/80. طيب او ممكن تبقي عندي مونو اوبلر بنسبه 1/750 حلقه صغيره. شفت بقى انك لسه خالص تقدر تفسر لي 1/750 دي جت منين؟ تلت الايه؟ تلت الرد. يا جماعه ده كلام اهبل، انتوا فاكرين بجد ان الكلام ده جديد؟ ده كلام عيل في اولى ابتدائي بيجيكوا. ده انا بشرح شغل كوكو، ده كلام فارغ، انا بس بعمل لك رابكه في نافوخك عشان تركز معايا، ده كلام افتح في المكان، اوعى تكون فاكر بجد ان هو ده اللي هو ده الطب ولا هو ده اللي محتاج تفكير. ده لا مؤاخذه، ده تحت شراكه. ده كلام اهبل. ماشي يا دكتور. تلت الواحد على 250 تبقى كام عندي يا رمضان؟ 1/750. طيب يبقى مين الاحتماليه الاكثر؟ 1/80 ولا 1 على قول واحد، بلاش 1/750، قول 1/800. عرفت تقول ايه للست؟ لو عملت عندي سونار ولقيت عدد 2 بلاسينتا و2 كيس، هتقول لها ايه؟ في الاغلب انت ايه؟ دايزاجوتك. لان شايف المقارنه بينهم كام لكام؟ 1/10. ده 1/80 والثانيه كام؟ 1/800 اللي هي 1/750، يعني انت فاهمني كويس. شايف؟ فمن هنا ورايح لو شفت عدد 2 بلاسينتا وعدد 2 كيس في الاغلب هتبقى ايه؟ دايزاجوتك. لان حكايه المونوزاجوتك دي موجوده ولا نادره؟ والاحتماليه الاولانيه عندي نمره واحد دي بقول لك ايه؟ تلت الكام؟ تلت ال 51 اللي هي 1 على كام؟ 1/750. ماشي يا دكتور، خلينا نكمل معانا بقيه التوقيت اما نشوف عندي الاخبار ايه؟ بيقول لك يا سيدي ده التلت، طب وايه اللي بيحصل في التلتين؟ سبحان الله. والتلتين عندي بيتم الانقسام بين اليوم الرابع والثامن. دكتور ما انت اللوك رهيب، انا مش النهارده خالص على اسوء درس بسمعه منك. يا سيدي بقول لك النسبه كام؟ تلتين. فين يا دكتور؟ 4/8. ايه يا دكتور؟ بعد 4/8 اسابيع يا راجل، انا قلت اسابيع ولا 4/8 ايه؟ ايام من ايه يا دكتور؟ من يوم الايه؟ فيرتلايزيشن. على فكره بقى على اليوم الرابع للثامن، انا اسف، مين الخلايا اللي تكون اتخصصت خلاص واتكونت؟ بلاسينتا. قصدك تقول يا دكتور؟ قصدي اقول لك خلاص اتكونت، ما اقدرش ايه؟ ما اقدرش افصلها. طب ايه اللي حصل في هذا الزايجوت؟ يا سيدي نيته جت متاخره شويه، نيته جت ما بين اليوم الكام؟ الرابع للثامن، علشان كده ايه اللي حصل؟ فوت عليه موضوع البلاسينتا ده. امال اتبقى مين لو انت جدع؟ اتبقى الامنيوتك ساك واتبقى الفيتس، وفعلا هيعمل كام عدد عندي امنيوتك ساك؟ اثنين. ويعمل عندي كام عدد فيتس؟ اثنين. حد يقدر يقول لي التلتين دول بيبقى اسمه ايه؟ يعني ايه مونو داي؟ بقول لك كلام اهبل، ده كلام اهبل، مش ما تتاذبش يعني. مونو كوريونيك ايه يا دكتور؟ مونو كوريونيك داي ابليوتيك، مفيش مشاكل خالص. ماشي يا دكتور، يبقى بلاسينتا واحده وعندي كام عيل؟ وعندي اثنين عيلز، وكل عيل بالايه؟ بالامنيوتك ساك بتاعته. بس يا دكتور انا عايز اعرف حاجه، ان انا خلاص خلصت. اه صحيح، انت قلت التلت والتلتين خلاص. قلت التلت بدري وما عادش لحق، ما فيش حاجه لسه اتكونت، وقلت التلتين يا دكتور عندي وبلاسينتا كانت اتكونت والباقي لسه. ما تلت وتلتين، الباقي ده نادر بقى. يترك الباقي نادر قوي. ب5% من الاحوال بيتم ان القصار ما بين اليوم الكامل لل 12، انا بقى مش هقولها. انت بقى اللي المفروض بمخك تبص انا على السبوره وتقول لي ايه المنتج اللي هيحصل. يلا. ب5% هيتم الانقسام بين اليوم الكامل لل 12. بعد مين كانت اتكونت؟ يبقى مش هقدر اقسمها. بعد مين لما يكون اتكون؟ يبقى مش هقدر اقسمها. امال مين لسه فاضل في التوقيت ده؟ فيتس. يبقى اجيب لك كام فيتس؟ 2. لكن 1 بلس انتا و1 مين؟ امنيوتك ساك. حد عارف يعني ايه مونو مونو؟ يعني مونو كوريونيك مونو ايه؟ مونو امنيوتك. ليه يا دكتور؟ ليه ما عرفتش تقسم البلاسينتا؟ التوقيت ده كانت خلاص اتكونت. ليه ما عرفتش ترسم الامنيوتك ساك؟ التوقيت ده كان خلاص اتكونت، انما لسه مين ما اتكونش؟ الفيتس. الكلام ده ليه يا دكتور؟ 5%. دكتور قسمت ناقص لك رسمه. اه صحيح. طب وتحطها فين يا دكتور النسبه دي؟ فيري فيري فيري فيري فيري رير. ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ بيحصل انقسام متاخر جدا جدا بعد مرور 12 يوم. يا دكتور حرام عليك. ده ساعتها بيكون مين اتكون خلاص؟ بلاسينتا. ومين اتكون خلاص؟ نيوتك ساك. ومين اتكون خلاص؟ فيتس. فعلا مش كده؟ ده شيء نادر جدا جدا لما نشوفه. ان بعد اليوم ال 12 يا دكتور عندي كل شيء عندي ماله؟ اتكون. بلاسينتا خلاص واتكونت، ما ينفعش تفصلها. نيوتك ساك واتكون، ما ينفعش تفصلها. فيتس خلاص واتكون، ويا دوبك في هذا التوقيت اللي بيحصل، شايف لما فيتس اتكون، يبتدي شوية خلايا تطلع كده من صدره ورقبة وراس. اسمها حاجة اسمها تبقى ملتصق؟ اسمها حاجة اسمها conjoined twin؟ يعني ايه كو؟ مع بعض. يعني ايه جوين؟ مع بعض. اتنين ايه؟ ملتصقين. يبقى طالع ان الconjoined twin دي يا سامر عبارة عن توأمين ولازم بعض، ولا هو واحد وطلع من واحد تاني؟ حتى لو عارف ليه طلع من واحد تاني؟ لان القسام ماله؟ جه بدري ولا جه متاخر جدا جدا جدا؟ اخر جدا. حالة دي كومن ولا فيري فيري رير؟ ده زي محمد واحمد ومين اخر اثنين يا ربي كانوا في السعوديه بس ماتوا ماتوا ماتوا. زهره وفاطمه حاجه زي كده. بس اشاروا محمد واحمد اللي سافروا امريكا دول وحاولوا يوصلوهم وبتاع ليهم لازقين بصدرهم دايما. بس لما ارسم لك كده الرسمه دي معنى كده ان اشهر عندي كونجنت وين بيبقى لازق فين؟ صدره. بصدره في رقبه. في رقبه. في رقبه. برافو عليك. ولازقين بايه زي ما انا شايف لك في رقبه. عارف دول يا مجد بيسموهم التوأم ايه؟ سيان. حسنا اللفظ ده كده؟ برافو عليك. لان فعلا لو انت نازل كده من بيتكم الصبح الساعه 7 دي وتنزل كده تسخن العربيه الجراج كده تشيل كده الغطا على العربيه بتلاقي ايه تحت الكبوت كده في الدفا. بصي ملوش له علاقه بالنقطه السياني خالص ماشي ملوش له علاقه خالص بهذا الموضوع. هما ليه بيسموه التوأم السيامي؟ نسبة لبلد اسمها سيام موجوده فين؟ مش موجوده. مش موجوده. ده كان اسم قديم متلغى وبقى بداله دلوقتي مين؟ تايلاند. بقى بداله دلوقتي مين؟ عارف المنطقه بتاع تايلاند وكمبوديا وبانكوك الحته دي كانت الاولى جنوب شرق اسيا دي كان اسمها ايه؟ بلاد سيام. كانت اسمها بلاد سيام. او اول عندي قطه سياني اكتشفوها فين؟ اكتشفوها هناك باسم الله. ايه يا دكتور اللي انت بتقوله ده؟ على فكره انا مش قادر استوعب. على فكره انت لو ما استوعبتنيش تروح تكشف عندك على الراجل بتاعك على طول. ده كلام كوكو خالص. بس المهم عندي يا محمد تحط لدماغك ان مين اول حاجه بتتخصص؟ بلاسينتا. ومين بعديها؟ امنيوتك ساك. ومين بعديها؟ فيتس. طب اقول لك حاجه يا ابو حميد، معلومه تحطها لنا حلقه في راسك. اقول لك انا اكتب كده ورايا. بسم الله الرحمن الرحيم. كلما كان الانفصال مبكرا، لا مكتوبه، كلما كان الانفصال كاملا. اللي هي اللي تفسرها لي يبقى معلم. يلا قول ربنا يبارك. كلما كان الانفصال مبكرا، كلما كان الانقسام كاملا. قول منصور. سبحان الله. كلما كان الانفصال مبكرا، كلما كان الانقسام كاملا. في ايه او ايه او ايه يا دكتور امل؟ في البلاسينتا ومن ثم الامنيوتك ساك ومن ثم الفيتس. برافو عليك. كلما كان، طب ابتدي امتحن بقى بسم الله. يلا تعالى ناخد الاربعه دول. كلما كان الانفصال مبكرا، كلما كان الانفصال كاملا. يلا قبل اربع ايام هعمل ايه؟ اثنين بلاسينتا، اثنين ساك، اثنين فيتس. بيسموها ايه؟ داي داي وديت لخبطت مين؟ الداي زي قلت لك اللي هو التاني، التاني وخلاص. طيب اللي بعديها من اربع لثمان خياب، لا سيب الاشاره بتاعها اتحل زي ما بيحصل عندي في تلتين الحالات، في تلتين الحالات اربع لثمان خياب، مين اللي عدى عليا خلاص واتكون؟ لسنت. طب هقدر افصل مين ومين؟ امنيوتك ساك والفيتس. طب اعمل ايه؟ مونو داي. مونو داي اخد بالك من حاجه، اخد بالك ان العيل ده في تلتين الحالات في مشكله كبيره، ان هو اخوه بيشربوا لبن من نفس الايه؟ لسنت. طب خش على اللي بعديها يا عم، خوف مش خوف من اول السنه جت على ليه هيثم كبر بقى. طيب و5% من الاحوال الصوره عندي رقم 3 هيثم يا حسن، تمام 5% من الاحوال. طب الانفصال ما بين اليوم الكام للكام؟ الثامن لل 12. لسنت اتكونت، امنيوتك سيل اتكون، يا دوبك حاضر ارسم مين؟ الفطاري. طب اعمل ايه؟ مونو مونو. واخد بالك يا هيثم من حاجه؟ ان يعني العيالين دول مشتركين دلوقتي بحاجه، مشتركين في مين؟ في كيس واحد. طب الاخيره الباري باري رير عندي اللي بتحصل واحد في المليون حاله، مشتركين في ايه واحد يا نسمه؟ في جسد واحد. حد فيكم يقدر يقول لي ليه دلوقتي انا متضايق جدا ولازم اعمل سونار علشان افرق الدايزيجوتيك من المونوزيجوتيك؟ قول يا مروه مين مشاكله اكتر؟ المونوزيجوتيك. برافو عليكي. وليه مشاكل المونوزيجوتيك؟ عشان صفه واحده، لو الكيتك معلمه، معلمه قصدي يعني، صفه الايه؟ صفه الاشتراك. برافو عليكي. يا اشتراك يا في ايه يا في ايه يا في ايه؟ يا في شيمة واحدة، يا في كيس واحد، يا في مين؟ يا في جسد واحد. ربنا يبارك لي. عشان كده أشهر عندي سؤال اللي جه إمتى يا مروة السؤال ده؟ شوف بقى الخباثة، جه السنة اللي فاتت وشهر 11 يعني في الدور الأول، وقال لي إيه؟ وما تتغرش الشباب بتوع السنة اللي فاتت لما قالوا إن الدكاترة اللي بيدوا نسا كانوا متوقعين، يعني ما تفتكريش إن دي فلاحة اللي بيدوا نسا، يعني دي بتبقى معروفة عندنا. ان لازم في اخر سنه ثلاث اسئله يجي سؤال منهم ايه؟ في طرش، دي معروفه. وبالترتيب كده اي جي ار بيجي سنه، والسنه اللي بعديها بري تيرم ليبر، والسنه اللي بعديها توينز، والسنه اللي بعديها مين؟ ار اكشن كومباتيبلتي، ويرجعوا يعملوا نفس الكرر. جه اي جي ار وبعدين جه بري تيرم ليبر، جت السنه اللي فاتت مين في شهر 11؟ توينز. المفروض تدور على مين؟ شوفوا عملوا ايه بقى في شهر 6 اللي فات، لسه من اسبوعين في الدور الثاني، جابوا مين؟ توينز. عشان عارف اما الواحد بيذاكر بيشوف ايه اللي جه في اخر الامتحان وايه؟ وما يذاكروش. بس اقول لكم حاجه بقى يا شباب عن الشمس اللي عندكم امتحان شهر 11، التوينز جت ديسكاس توينز كده كلها. او ايه اللي قلت اقول لك ديسكاس توينز؟ هتلحق تلبس 17 صفحه نظري ولا يا دوبك الورق اللي طلعت؟ ده مقتطفات من الورق اللي طلعت. ده يا دوبك رتوش. طيب بس فكري معايا بمخك بقى. جه توينز في دور 11 وجه توينز في دور 6. يجي في 11 اللي جاي ولا لا؟ نذاكره ولا ما نذاكروش؟ انا سيبك لمخك. انا سيبك لمخك وشوف تفكير عند الاستاف ورئيس القسم ايه؟ يقول لك اكيد الولاد بتوعنا هيذاكروه ولا مش هيذاكروه؟ اكيد مش هيذاكروه، علشان كده ايه؟ المره الثالثه يا دكتور على التوالي وعلى التوازي وحياتك لو عايزين. يجي يجي يجي يجي يجي واشهر سؤال فيه ايه عندي يا شيماء؟ اشهر سؤال فيه يا شيماء انتي وهنا ومروه، يجي يقول لك ايه؟ discuss complication of twins. اموره الكومبليكيشن اشهر في المون ولا الداي؟ عشان كده لازم اعمل عندي الترا ساوند علشان افرق مين؟ المونو من الداي. بس قبل ما اعمل لك الانفستيجيشن اللي مكتوبه خالص على الشمال دي، تعالى كده لو انت عموره نكر مع بعض كده حلاوه الكوميونيكيشن بشكل كده على السوله، من غير ما تبص على الورقه يا عمره الله يخليك. قول. ده انت مش بس لابس، مش لابس نظاره، ده انت كمان مش سامع. انا بقول لك هقول الكوميونيكيشن الاول وبعدين اقول الانفستيجيشن اللي تفرق بينهم، اصبر بقى عليا. وبعدين قلت لك تعالى يا عموره ايه نرص الكومبليكيشنز الاول مع بعض. يلا واضح ان المنتال بلوك بيشتغل مش في الامتحان، قبل الامتحان بكتير. عموره حط نفسك في الاستريس، تخيل ان انت في اللجنه جالك سؤال اسمه ديسكاس كومبليكيشن اوف توين، ضربات قلبك زادت، منتال بلوك، مش فاكر حاجه، قول لك هتتصرف ازاي؟ هتقسمهم ايه وايه؟ ربنا يبارك لك. ابتديت تخافوا؟ والماتيريال اللي عندي اقسمهم ايه وايه وايه؟ pregnancy, parturition, perperium. طب وارجوك لا التزم، التزم يا ابني بحروف البي، ربنا يبارك لك، التزم بحروف البي. هات لي مشاكل في البريجنسي بس كلها تبقى بدايتها حرف البي، ارميلي اي مشكله طايره على دماغك من غير ما تبص على الورق. بايلونيك رايتس، ماشي يا سيدي. ليه بايلونيك arthritis, pressure, الدنيا كبيرة أوي، طب طب هتحصل بقى ليه كده أكتر، يمين ولا شمال؟ يمين، برافو عليك، ليه؟ عشان أنت إذا خيرت بين اليمين واليسار فنحمل الأهل، لأن اليوترس إيز ديكستروريتيد وضغط مين؟ ضغط أكتر على اليوتر اليمين، برافو عليك، خيرت كويس. طيب مرة خش على اللي بعديها برضه على طول، وحرف البي، دي أي حاجة تخطر على بالك؟ بري تيرم ليبر ماشي، طب ليه بري تيرم ليبر؟ أصل بيقول لك عندي المراحل زي إيه؟ أسلك تشدوا لساني، وده مشدود بكام عيل؟ باتنين عيل، لساني بيدخلني في مين؟ في حصة بكرة الصبح إن شاء الله بالبري تيرم ليبر، برافو عليك. طب خش على بعديها واديني برضو أي حاجة بحرف الأ بالإي، مش هناخدها بكرة بقى، خدناها إمبارح. بري تيرم بريماتيور رابشر أوف ممبرينز، ليه يا مروان؟ ليه يحصل لنا بريماتيور رابشر ممبرين؟ أقول لك على حاجة، علشان أنا ولفيت على السيرفكس ولا نوت ولفيت؟ انجيجد ولا نوت ول انجيجد؟ اكيد ليه نوت ول انجيجد؟ لان في زحمه، عيالين داخلين، شايف العيالين اللي هناك دول؟ اتفضل انت حضرتك، لا والله لا يمكن، اتفضل انت لو، لا والله العظيم انت لو، فبدأوا يتعزموا كده على بعض وتلاقي الدنيا ايه؟ زحمه، ولا واحد منهم هيخش، لا نفسك فيت على السيرفيس، لا نوت ول فيت، مين يبدل كده عندي؟ اميوتك ممبرين، وبعدين فجأة يحصل له ايه؟ بري ايه؟ ايه اسباب عندي يا حسن البريماتور رابشر ممبرين؟ ارجوك التزم يا حسن بالسبعه اي، وقول لي دي في انهي اي فيهم؟ اي اللي من فوق، طب انت مش فاكر، يلا اي من تحت، اي من على الجنب، اي من على الجنب، اي من فوق، اي من تحت، اديني يلا. انفكشن اللي بعديها، انتركورس اللي بعديها، ياتروجينيك سيركلاش، اديني اي اللي من على الجنب ده، الكومبتنت سيرفكس الامنيتك ساك رايح وفرقع، اديني الاثنين اي اللي على الامنيتك ممبرين، بس هما تكفين بالمناسبه يعني ليك حق تنساهم. insufficient nutrition الله ضعيف ويفرقع او inherent weakness زي الاهلر دانلوس سندروم وكلام فاضل اي واحده يا محمد وهي دي اللي عايزها الاي السبعه من فوق excessive ايه؟ inflation طب وايه اللي هيعمل inflation لما يكسر حاجه من اثنين يا ميه كتير يا عيل كتير ربنا يباركها طيب بي بايلونفرايتس بي بريتر فيبر بي بريماتور ابشر ممبرين ده لما انا اتمرنت يا حسين احنا نقعد نقعد على الكوتشينو مع بعض للصبح قول لي في مثلا ايه؟ بلاسنتا بريفيا ماشي يا سيدي بلاسنتا وليه بلاسنتا لان صحيح عندي اثنين ماشيمه بتحيز واحده فيهم تنزل فين؟ وعلى صحيح يا مروه فاكره كده كانوا بيقولوا ان هي اسباب بلاسنتا بريفيا حاجه من اثنين يا حبات الفول يا ماشي انا ما طلبتكمش التفاصيل كتيره انا بقول لك شويه كلمات وخلاص يا حبات الفول يا ماشيمه كبيره وده من ضمن اسباب ماشيمه كبيره طب برافو عليك يا هبه لو رديت عليا قلت لي يا فاطمه هل بس بلاسنتا بريفيا هو الانتي بارت اوف هيمورج الوحيد اللي ممكن يحصل ولا ممكن يحصل اكسيدنتال هيمورج؟ يحصل اكسيدنتال هيمورج وانا اظن الحصه اللي فاتت جريت على الاكسيدنتال هيمورج وكان في رسم بلاد فيسل وحاجه من جوه حاجه من بره حاجه عدى على الحيطه حاجه من بره والحاجه اللي من بره دي ازيز كام سهم؟ سهم كده سهم كده سهم كده وسهم كده لفوق، ايه الحاجة اللي من جوه يا ازيز؟ بريكلامسيا، وايه الحاجة اللي على الحيطة؟ فاسكولوباسي، والأشهر على الإطلاق اللي بيعمل فاسكولوباسي عندنا في المنهج دايابيتس، طب وإيه اللي من بره يا شباب؟ إيه اللي من هنا؟ تروما، تبقى الست مستفزات كده ببطنها كبير تضربها بالشلوت ببطنها، ده الراجل بيقول بنفس الطريقة الرخمة اللي قال بيها الرجل وأنتوا بتضحكي برضه، أنا قلت نفس الكلام ده، إنما هي دي التروما اللي بتتعمل؟ لا التروما التانية اللي بتتعمل التروما بتاع الدكتور وهو بيقلب الميلي وبيعمل ايه؟ السيرم كمان الكيرشن طب ايه يا دكتور السلم اللي فوق؟ امبلانتيشن عندي مش على مصل اصل لو حاجه دي مصل البس اللي هتبقى مقفوشه كده ولا يمكن تنفجر امال امبلانتيشن على ايه؟ على فايبرس تيشو يديني الثلاثه فايبرس تيشو يا سامح ايه ده؟ وايه اللي نازل ده؟ وايه اللي في الاخر ده؟ سكار صباح الفل يتبقى لي سهم واحد بس نازل لتحت صدر ايه؟ صدر دروب اوف انتراوترين براشر اللي حصل في حالتين ويشهد الرب العليم حاله امبارح وحاله النهارده. النهارده ون اوف جود توينز يتظبط وينزل بسهوله يبقى ايه ده؟ يبقى التوأم بيولد سيزيرين وممكن يولد نورمالي اهو ممكن يولد ايه؟ اياك تقول نورمالي دي تاني كلمه نورمال دي محتاجه تسع ايتمز اثنين على الام ثلاثه على الطبيب اربعه اللي ما يصلي على النبي صلوا بينا على النبي جميعا لا اله الا الله يا رجال يبقى ينفع الست تولد فاجينال اه واحد ينزل ستاندرو بريشر يحصل عندي انجورجمنت يحصل عندي اكسيدنتال هيمرج. طب والمثل الثاني في الدروب ده ان يحصل ستاندن ركشر الممبرين في حاله البولي ايه؟ عشان كده يا نهى اياك تركشر الممبرين فجاه في حاله البولي ادرابس. امال اعمل ايه بقى؟ يا فرقعها بالراحه افرقع الباك فور ووتر بسباي واحط الفيست في مال هاند اسمها كنترول ركشر الممبرين. تبان ان هي مش شيك قوي لكن فعلا دي الحاجه الوحيده اللي قصادها. او اجيب كده عندي قسطره وادخلها جوه ارابشر الباج اوف وان نوت تو درو ذا ووتر سموثلي. درو سموثلي درو سموثلي درو سموثلي. يبقى اسم ايه القسطره بقى بتاعت درو سموثلي دي؟ درو سميث كاستر. صحيح درو سميث حتى جامد اسم درو سميث. خدت بالكم من حاجه؟ جميع المشاكل اللي عندي بتاعت التوينز والله جامد موت اليوم هي مشاكل البوليهيدرامنوس. هي مشاكل الماكروسوميك بيبي بتاعت تيرسل دايابيتس كريس. نسخه واحده يبني الماء حقا انه منهج واحد. عمالين نلعب وندور فيه حوالين بعض. طيب والشكوى يا رب يا رب يا سامح ما تغلط فيها. اخر بي علشان نتكل على الله. بي بري اكلامسيا. ليه ان شاء الله؟ بطن بقى كبيره مليانه توأم. ضغط على ايه؟ ضغط على اعصابي. قصه عليك. ميكانيكال بريشر برضه على الاورتو بينا الكيبل يا راجل. ده في برافو عليك اهي اهي تروفوبلاست كتير. وامتى بيبقى تروفوبلاست كتير؟ زيكلا مول. وامبارح قلناها بقول انتوا نفس الغلط البولي هيدرانس. والنهارده اهو توينز. يا رب ما تغلطوا في درس الهايدروس في تالس. يا رب اهو من دلوقتي هقول في درس الهايدروس في تالس ليه بيحصل بريك لمسة. وياك تقول لي عشان عيل كبير ضغط على اورته. امال تقول لي علشان ايه؟ تروبلاست كتير. وايه نمره خمسه الاخيره دي؟ اكتب السوليفت ايه؟ سندروم. ماشي يا دكتور. طيب ابو حميد لايف كلاس ركز معايا. طب اثناء الولاده قسم لي الولاده البارتوريشن فيرست سكند ثيرد ستيج. حضرت معانا المراجعه النورمال ليبر صح؟ فاك. بس غير ما كانت مراجعه كمان يعني بتراجع تاني بتوع كلينيكال من يوم 10 ليوم 20 بتراجع صح باذن الله ما تقلقش يعني. وما هي ده كروتناهم كانت اربع ساعات بس تمام. ما هي الفيرست ستيج الا ان عنق الرحم بيتوسع بمعدل معين كم في الساعه يا محمد؟ سنتي في الساعه. ويتم انفجار جيب المياه في وقت معين. قد ايه جيب المياه ده؟ السنتي الثاني الثالث. يبقى ايه دي فيرست ستيج؟ يبقى ايه الكومبليكيشن بتاعتنا يا عمرو عبد الوهاب؟ العكس. عنق رحم هيتوسع بشكل بطيء. دي بيسموها ايه حرف البي؟ برلونجن. ليه يا عمرو؟ البريزنتيف بارت واقفين ولا نوت وان فيت؟ طب وايه المشكله ما هي نوت وان فيت؟ اصل هو لو واقفت وبيضغط بيطلع ريفلكس عندي من هنا اوكستوسن. اللي يفتكر ريفلكس ده اسمه ايه؟ يبقى انسان غيلس وغيلت. مش هيفضل يحفظ ويحشق دماغه بكلام تافه ويفتكره مش مكتوب فيرجسون ريفلكس. بس اللي افتكر هو فيرجسون ده بجد انسان رخم على نفسه. وده اللي هيطلع من الاوائل ان شاء الله. هم الاوائل هم الرخمين. بيغبط على يا ابني الحياه اجمل من كده كلهم. طب بقى تغبط على نفسك. في كمان متعه هقولها لك بره في البريك الصبح. زي الفرجه على التلفزيون والاكل شفت دماغك رايحه لفين؟ طب ليه بيحصل بريماتيور رابشر في البريك؟ بص عليك نوت والفيت عملتك ساك عندي يبلش من تحت از هي لايك بروجكشن. ولو طلع فجاه حسين مين ينزل بسرعه من فوق لتحت؟ كوب. ومين يطلع بسرعه من تحت لفوق؟ يا دكتور انت ما عندكش كلام تاني اجيب لك منين؟ اجيب. طب وما هي السكند ستيج الا لزوم العيل؟ طب هي مشكلتها ايه؟ اوبستراكتد ليبر. والله العظيم جامد موت لو في اوبستراكتد ليبر معين كده. اللي يقول ده مين؟ انا رسمهولك اهو رسمهولك اهو نمره ثلاثه. سبحان الله شايف توين ايه نازل ازاي؟ نازل بريتش. وتوين بي نازل ازاي؟ نازل كفالكس. فاكرين المأساة دي؟ طب اخدناها في درس ايه يا حسين؟ بقول لك في الاوبستراكتد ليبر انت جاي تقول ما طبعا في الاوبستراكتد ليبر ما انا عارف بيسموه ايه؟ لوك ذا توين. لو توين ايه نزل بريتش وتوين بي نزل مين؟ كده اقول لكم حاجه يا رجاله ايه رايكم من هنا ورايح؟ لما نيجي نولد توينز هو ينفع نولده ماجرنال ولا لا؟ باذن الله لما نيجي نولد لو شفنا الاولاني نازل ازاي؟ تبقى ايه على طول؟ لو شفنا الاولاني نازل بريتش تبقى ايه على طول؟ سيزاريا سيرجن. وجدع موت اللي يقول ليه؟ عشان قلت لك ان ولاد البريتش دي سهله ولا صعبه؟ صعب. فبقول لك ايه بلس بي ايكوال سي؟ يعني ايه بلس بي؟ انا ابنورماليتي بلس بريتش ايكوال سيزيريان سكشن. البريتش مش ناقصه فلكيكه، اي حاجه مع البريتش قيصريه قيصريه. سيبك في الوهم اللوك بتوين والكلام الفارغ، انما يا دكتور البريتش ولاده صعبه. بقول لك ايه بلس بي ايكوال سي؟ انا ابنورماليتي بلس بريتش تعمل ايه على طول؟ تعمل عندي سيزيريان سكشن، مش محتاجه بقى تفكير. ماشي يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، قصدي استغفر الله العظيم، احنا خدنا كده كتير، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس يا اخي ماشي. طيب وخش لي في مين؟ خش لي عندي في الثيرد ستيج. وما هي الثيرد ستيج؟ اللي ولدت اللي اديني بقى المشكلتين بتوع حرف البي. فيرست بارت اوف هيموج اوفر بروسس. حد فاكر ايه الانواع؟ قصدي على فلوس ثواني بقى، ايه الانواع بتوع الفيرست بارت اوف هيموج؟ لا بس لا معايا خمسين هيك. لا اللي يجاوب ايام فلوس شبراوي تمام. أربعة أتونيك كروماتيك 200 ميور سي. ممكن يحصل الأربعة لو قلت بس شبراوي بس اللي جاوبتهم أربعة صح تاخد الفلوس. ده هو الرفع دي الأربعة صح. ثواني سكت الجميع ليتكلم الشبراوي. يلا قول ليه علشان اوفر ديستنشن. برافو عليك، اصل هو استك يلسعني، بس الاستك لو بيشد كتير على طول يرهرب منك وما يبقالوش قيمه. ده درس اسمه يوتراين انرشيا بالمناسبه، بيقول لك ان الست تخش عند الولاده حاجه من ثلاثه، يا رحم مجهد يا رحم مجهد يا رحم مشوه. ده انهي نوع فيهم؟ ده رحم مجهد، من اثناء الحمل جاي لك مجهد، وكانوا اثنينات يا محمد. كانوا مشدود باثنين او اشهر مرضين او اشهر نزفين، كانوا اثنينات يا محمد، بس مالكش دعوه هم مين، بس هم كانوا اثنينات. هو كده مشدود باثنين، ايه اشهر اثنين يشدوا؟ يا توينز يا بوليا درامز، فعلا اتوني، ماشي 12 جنيه ونص، اللي بعد تروما اوبستراكتد ليفر، ولاده مش سهله، ممكن يحصل رابشر يوترس، بالذات لو كان ايه توين او الاولاني بريتش او لوك توين. وعلى فكره احلى كيسز يجيبوها شعرات، ايه هي بقى؟ يقول لك واحده ست عندي حامل توأم واثناء الولاده ابتدى يظهر هنا هالات سوداء ولسانها نشف قوي وضغطها وقع من الضهر، المنظر ايه ليفر؟ اوبستراكتد ليفر. وفجاه ايه اللي حصل؟ نزل لها الدم وصوتت، جينا فحصناها لقينا البريزنتنج بورت مش موجوده، عيل دخلت في ايتروس رابشر يوترس. ربنا يبارك لك 25 جنيه. خش عندي في ريتيند بلاسنتا، ليه ممكن يحصل ريتيند بلاسنتا؟ لو حصل عندي بلاسنتا بريفيا ربنا يبارك لك، فاضل واحده ينفع اخش في بي ار سي؟ لو حصل عندي اكسيدنتال ايه؟ هيموريدج. وفعلا يجيبوا لك كيسز يا جماعه سبحان الله. يجيبوا كيسز ازاي؟ بيقول لك يا دكتور عندي واحده ست كانت رجليها مورمه وعينيها مزمله وفي ايه في البول؟ زلال في البول. وفجأة والست دي كانت حامل عندي في مين؟ في توأم. فجأة هي بتولد، عين نزل حصل صدمة دروب اوف ايه؟ انتروترين بريشر. وبعدين يقول لك فجأة بعد ولادة أول عين صوتت من الوجع جامد في بطنها وصدم جاش اوف بلاد. ايه اللي حصل؟ اكسيدنتال هيموريدج. على بال لما جوه المستشفى لقوا في دم نازل من مناخيرها، دخلت في ايه؟ يا جماعة خدوا بالكم الثلاثية المشهورة. في كلابسيا اكسيدنتال هيموريدج بي اي سي، دايما يلبسك كده الثلاثيه المشهوره بري كلابسر اكسيدنتال هيموريدج بي اي سي. ماشي يا دكتور. لعلمك بقى الشعراوي الايام الاحلى من الايام دي هي ايام المراجعه، اما تعرف تلم الامور كلها فين؟ في بعضها، وتيجي تقول المشاكل يا اما على النظر يا اما على مين؟ طب قول لي ايه هم الاربع مشاكل على الفيتس؟ خلاص انا حرقت لك نسيت موضوع الفلوس. ايه الاربع مشاكل على الفيتس؟ اي جي ار كونجنتال فيتال مانفورميشن انتراترانت فيتال داث بريترم ليبر. طيب ليه عندي كل المشاكل دي بتحصل؟ سيمبلي علشان حاجه واحده بس، علشان اثنين بيتخانقوا على نفس الايه؟ نفس اللقمه. وفعلا كل المشاكل دي اكتر، معلش وصل تمام؟ وفعلا كل المشاكل دي بتحصل اكتر في التوينز. بس انت بقى يا سيدي اي جي ار يعني ايه؟ عيل صغير. احيانا عندي بتلاقي بيبي كبير وبيبي التاني صغير، لو فرق الاوزان بينهم يا لميات اكتر من 20% بنسميه ديسكوردينت توين. يبقى لفظ ديسكوردينت توين ده لو اتقال لكم الشفوي، لو فرق الاوزان بين البيبيين اسمه ايه؟ اكتر من 20% بيسموه ديسكوردينت توين. وعادي عادي، يعني انا السبت كان عندي توأم ولد اسمه رضا وده اسمه حسن. ماليش دعوه. وكمان في ضخمة صغير كده بقى ده بيسموه ايه ديسكورنت تويت. يلا انترا كاتيتر تاس اي اتش ار ريتيرم ليبر ممكن تحصل تاخد الفلوس وتمشي بس ما بقيتش درس بفلوسي. ريتيرم ليبر ممكن يحصل ليه زي ما انت قلت اسلك الشد والسعر والنزل عادي. كونجنتال فيتال مالفورميشن ممكن تحصل بس الحمد لله عدى منها نادر وفادي ويعدي منهم غيرهم باذن الله ربك دايما كريم. انترا فيتال ديث ممكن تحصل يا ساره وللاسف ممكن عيل يموت والتاني يفضل عايش. حاله محجوزه عندي في المستشفى اشهر من نار العلم كانت محجوزه في الحصه في الوحده الثالثه هتشوفها اكتب جنبيها سنجل فيتال ديمايس. سنجل فيتال ديمايس عيل ميت والتاني ايه عايش. يلا بقى امسك مين اساله. بسم الله الرحمن الرحيم. لو عيل عندي ميت والتاني عايش تعمل ايه؟ انزل الميت؟ لانك يعني لو جيت تنزل الميت شو هينزل مع مين؟ العايش. يعني ما تقدرش تنزل واحد وتسيب التاني جوه هتخسر الاثنين. طب اعمل ايه؟ اموت العايش؟ هتعمل ايه؟ غصب عنك هتضطر تحافظ عليهم عشان خاطر العايش. بس الميت ده مشكله ان هو بعد شويه بيعفن. يعني ايه يا دكتور بيعفن؟ بيبتدي يحصل فيه ثرومبوس بيبتدي يستهلك من الفايبرينوجين ويفضل يستهلك لغايه ده الخطر. عارف تحت كام 100 ملي جرام؟ 100 ملي جرام بير سنت ساعتها يحصل هايبو فايبرينوجينيميا ويخش فيه. ومن رحمه ربنا علينا ان الدي اي سي دي الوحيده في العالم اللي بتحصل فيري فيري فيري سلو. ليه؟ ايه حكمه ربنا من خلاها فيري سلو؟ ان بقى الدي اي سي بتحظنا على فكره. قبل ايه؟ لان الامهات تحس ان عندها عيل مات ولا صعب. ليه صعب؟ لان الدم بيتحرك بقى مش دريان ان في واحد فيهم مات. دي مشكله كبيره بالنسبه لنا على فكره في البراكتس في كلينيكال براكتس. واحد مات انت مش دريان والتاني بيقلق. اخبار ايه يا دكتور؟ ربنا سبحانه وتعالى يخلي عندي ان هذا البيبي يستهلك فايبرينشن بمعدل بطيء. عارفين كام في الاسبوع؟ وكأنكن تسمعون هذا الكلام لاول مره. 50 ملي جرام في الاسبوع يا نهار ابيض. طب عارفين النورمال فايبرينشن فيا كام؟ 200 ل 300. طب انا حامل يا طب وفي الحمل بيبقى ايه؟ دبل. يعني في الحمل يبقى دبل 400 ل 600. عشان اوصل من 400 للليفل الخطر اللي عندي 100 واعد معدل انزل بمعدل 50 في الاسبوع محتاج كام اسبوع؟ 6 اسابيع على الاقل. رابد ولا سلو؟ سلو. انا في ال6 اسابيع دول هفضل كده ساكت وهفضل قاعد بتفرج عليه لغايه ما تخش الدي اي سي؟ ولا ينفع ادي دواء يمنع الدي اي سي تحصل من اساسه؟ ابرن. ربنا يبارك لك يا محمد يا سمير. ليه نعم ابرن ينفع يتاخد في الدي اي سي؟ الوحيده اللي ينفع يتاخد فيها هو مين؟ سنجل انترايترايت فيتال داس ان توين. عارف ليه؟ عارف ليه؟ لان العيل اللي ميت ده بيسموه ايه؟ ميزد ابورشن. حد عارف يعني ميزد؟ هو ايه بقى ميزد؟ There is no symptoms, there is no pain, والاهم there is no bleeding. يعني تقدر تدي هيبرين يا دكتور؟ الطب تقدر تدي هيبرين طالما لسه ما دخلتش في الدي اي سي وطالما لسه ما حصلش ايه؟ بليدنج. ادي اول ما تشخص الحاله ان في عيل ميت في تاون احجز العيان في المستشفى. ليه تحجز العيان في المستشفى؟ عشان تبتدي تاخد مين؟ هيبرين. ليه يا دكتور؟ علشان اي عند حضرتك البيت اللي ميت ده اي حته ثرومبس تيجي تتكون فيه هو يمنع تكوينها من الاساس. المصيبه عندي في الدي اي سي ان يتكون ثرومبس فيبتدي عندي يحصل استهلاك لمين؟ فايبرينوجين. انت من الاساس اديت دواء انتي ثرومبوتيك. مين هو؟ هيبرين. تفضل تديها هيبرين لغايه ما توصل الثاني مين؟ لدار الامان. دكتور الحكايه دي موجوده عندكم مشهوره. شفت بقى ازاي انك في الشك وتخش الكيس 50 نمره كامله مبنيه على حاجه صغيره بالمنظر ده. للاسف من الحكاوى عندنا مشهوره جدا جدا جدا جدا ومكتوبه بالتفصيل محدش يزود ولا كلمه. ربنا يبارك لك. خليك بس استيك معايا كده اللي انا بقوله وخلاص. يلا يبقى يا نشوى ينفع يحصل سنجل انترا فيتال ديفينيت وين بيسموها سنجل فيتال ديمايس. تتحجز ولا ما تتحجزش؟ ولقيت بروفلاكتيك ايه؟ الوحيدة اللي ينفع فيها هبرن والوحيدة اللي بتحصل عندي فيري فيري مين؟ سلو. الحمد لله. طب عارفة بقى يا نشوى المشاكل الأكتر في مين؟ المشاكل الأكتر عندي في حضرتك في اللي عندهم عندي توأم مونو ولا داي؟ مونو ليه؟ عشان صفة واحدة جمع تقوليها صفة الاشتراك. طب ايه المشكلة لما تبقى مشترك عندي في مشيمة واحدة؟ معلش يا حسين احتاجك تاني يا حسين. طب نبيل حد رفيع تعال عندي يا زيزو. طب تعال عندي يا محمد. انت تقدر اصل خالد ما ينفعش طب تعال خالد تفضل يا اخ السلامة تعال احمد ما توقفوش الدرس بقى علشان يا ابني مش هاتلك. لا يا عم لا يا عم انا ما ينفعش انا وانت عندنا توين توين ترانسفيوجن احنا دخان زي بعض لازم ايه لازم عندي واحد معلش تعال وانا واخويا بتاعنا في الاخبار مشتركين دلوقتي في الصغار ان انا ظلم وظلم وتمام وده لو حصل فعلا مشتركين في مشيمة واحدة. شو بيقول لك التضاد يوضح المعنى ويؤكده ازاي؟ مشتركين في مشيمة بتفتكر لو انا وهو بناكل من نفس المشيمة اسوأ شيء بيحصل بيناتنا وبين بعض انستموس ارتيريو ارتيريال ولا مينو مينال؟ ارتري من عنده يدي فين من عنده ارتيريو فينس انستموس كأن عمال ينقل ايه؟ ينقل دم ينقل دم ينقل دم ارتيريو فينس انستموس المحصلة بسم الله ما شاء الله انا بقيت ايه؟ عمال اكبر اكبر اكبر اكبر وما كرسمك لا اله الا الله بسم الله ما شاء الله وهو ولا حول ولا قوه الا بالله ما شاء الله سر وما قرش ورقه انا بقيت ما كرسمك والميه اللي حواليا كتير وبقى قول يا درامس هو بقى اشعار الميه اللي حواليا بقت قليله وبقت قول يا درامس انا من كتر عندي ما عملت بس علمك بقى مين فينا هيعيش اياك تفتكر انك تخرج من السماء مين فينا هيعيش ومين فينا هيموت احنا الاثنين انا هموت بسبب ايه؟ بسبب ان عندي اوفر لود من الدم، هموت بسبب كونجستيف هارت فيلير. طب هو هيموت بسبب ايه؟ بعد الشر يعني، هيموت بسبب ان عمال ينقل دم، هيموت بسبب هاي اوتبوت كارديك انيميك هارت فيلير. احنا الاثنين للاسف هنموت، بس عارف يبقى توينت كونتروس مش حاجه حلوه ولا هيعشق؟ مش عارف انا بقى، هتكتب على قصه الليزر ده ايه؟ هتكتب على قصه ام بي سي 4 ده ايه؟ ان فعلا شفتها مره انا مش متخيل انا مش خاص وضع زي ده طب مش مخصوص قال اسمها دوبلر يعني مش من الاوعيه الدمويه يخش كده منظار من سره البوك اسمها فيتوسكوبي ويجي يا دكتور باشعه الليزر يمنع عندي مين هذه الانستموز معلش استاذ دكتور حلمي السنه اللي فاتت في الوحده الثالثه مش قفل 50 اللجنه بتاعت البيت ده قفل لجان الشفا كلها بتاعت المسؤول عشان بس واحده نطقت وقالت له ممكن يا دكتور اقفل الانستموز ده بالليزر may be treated by laser وتقفل الانستموز ده سبحان الله مش خيال يا ناس ماشي بس عايز بقى اقول لك على حاجه انا عندي لما هفضل اكبر اعمل ايه في اخويا الصغير ده؟ اجي كده عندي اكبر على حساب شايف يعني بطلت الواد ازاي؟ بطلته عندي ولزقته في الحيطه زي الورقه سبحان الله وفعلا ده العيل المتبطل ده بيسموه فيه بس فابريشيوس جايب ايه كلمه فابريشيوس؟ جايب كلمه ايه؟ بيبر زي الورق يقول لك بطلته خالص وعملت له كومبريشن بقى بيسموها فيتاس ايه؟ كومبريسس بصير ربنا يبارك لك يعني ايه فيتاس كومبريسس؟ بتضغط عنه تماما عارفين لدرجه ان وقت الولاده ممكن العيش غير مين؟ انا بس واخويا ده انت بطلته مش باقي منه غير خيال ورق عارف اللي ماشي في الشتاء كده في الطينه وداس بجسمته وبص يلاقي اثار عندي اصل ده اللي بيشوف بنلاقي اثار هذا البيبي مقطوع البلاسينتا يقول لك كان في موميا موجوده هنا عشان كده حذاري يا بنات لو انت حامل ورحت الدكتور حذاري ان الدكتور يبلغك ان انت حامل في توأم ليه يا دكتور؟ اكتشفنا ان لو الدكاتره قالوا انك حامل في توأم قبل الاسبوع الثامن يا مروه بنسبه 20% واحد من الاثنين بيختفي. اسمها فانيشنج توين. التوأم المختفي ما تكتبوش حاجه كله مكتوب بعون الله. التوأم عندي المختفي ايه اللي حصل عندي؟ توأم عندي اختفى يا دكتور؟ كان في بينه وبين زميله اتصال واحد ضغط على الثاني لغايه ما حصل بقى زي الورق بقى اسمه ايه يا سامي؟ كابريشيوس او بقى اسمه فيتاس ايه؟ كومبريسوس. تقدر تقول لك الكلام ده يبقى عمرنا ما بلغ ست ان هي حامل في توأم الا بعد الاسبوع الكامل. الثامن لانك لو شخصت قبل الثامن كام في المية بيختفوا؟ 20% وياما ما تكتبش حاجة كل مكتوب وياما شفناها. تعمل كده السونار لواحدة ست على الأسبوع السادس وأكيد السونار ده بيبقى أبدومنال ولا فاجينال؟ فاجينال بقى هو الأدق بقى لا مبروك امتحان التوأم إياك. يعني تيجي على الاسبوع العاشر تتفاجئ ان حالك في مين؟ واحد. طب والتاني ده؟ هتقول لك فين اخويا التاني؟ لا معلش يا مدام الحمد لله انا امتحان اليوم معاك. نتمسك بالواد التاني بشده، تقلبها مناحه. ده انا بقى عايز التاني اللي اختفى، عايز يا ماما امتحان في واحد هو يعني انت ماضي كنتراته معاك ان هم لا انت قلت لي، انت قلت لي ان هم اثنين، انت قلت لي ان هم اثنين، ماليش دعوه ماليش دعوه ماليش دعوه. مشكله بتقول عشان كده يا جماعه السونار ده عمل لنا مشكله. السونار ده عمل لنا ايه؟ خلانا نشخص توائم اكتر ولا اقل؟ عارف زمان كان التشخيص اساسا بيعتمد على الحس الايه؟ فاشل. الحس الاكلينيكي فاشل. ليه الحس الاكلينيكي فاشل؟ انك بتعتمد على انك تحط ايديك على بطن الست وتحس عندي ان هي حامل عندي في توأم. انا عايز اقول لك حاجه يا اروى، انت مالك النهارده كده؟ عايز اقول لك على حاجه، انك تحط ايديك وتحس عندي بالحس الاكلينيكي مش سهل قوي خصوصا في الستات المصريات. ليه؟ ايه؟ يعني مش عايزين نتكلم ان هم اوبيز، يعني مش عايزين نقول كلام نتحاس عليه والايام دي. باري باري باري اوبيز بشكل مربك بشكل رهيب. ده انت ممكن واحده اساسا تبقى ماشيه في الشارع وانت ممكن تبقى مش عايز اقول لك امتحان كل واحده تجي لي عياده تقول لي انا حامل، تقول لي لا ده عز يا دكتور، ده كرش وعز وفلوس اهلي كلها هنا انا حاطها، ده المخزن بتاعي. عشان كده كلينيكال شايف ليه مكتوب عندك فوق على اليمين خالص 25% ارميستي. يعني ايه يا حسين 25؟ والله لو قلت لك حسين تبقى معلم. يعني ايه 25% ارميستي؟ 25% من التوائم اللي بنولدهم بكتشفهم لاول مره اثناء الولاده. نعم. ومش متشخصين اثناء الحمل. لان التشخيص سهل ولا صعب؟ اكتب عليك الكلام ده بقى، كان زمان قبل اختراع قال اسمها ايه؟ برافو عليك، اكتب كان زمان. طب وايه المشكله؟ لو قلت يا نيبال، لو قلتيها تبقى معلمه. نيبال، ايه المشكله؟ نيبال اسم حلو على فكره. قول ايه المشكله ان مشخصش التوأم غير وقت الولاده؟ لا في حاجه دكتور خالد كان دايما بيقولها مش مهم، ده انا صحيت اتضرب دكتور خالد بجد بس مش مهم، دايما يقولها. عارف ايه؟ طب انا امثلها لك بانتوماين. انت هو بتولد واحده وعامل حسابك ان هو ايه؟ عايز واحد. واحد نزل تاني مات. كان دايما الدكتور خالد بيقول نيفر تو جيف ميثرجين اكسبت بعد ما تكسبلود ان في اذر توين. وده المثال الوحيد، حتى قالوا الكلام ده؟ تمام. وده المثال الوحيد انك ممكن تدي فيه ميثرجين على عين. يبقى سبحان الله لو جيت ضربت عين تحت يا حسين في العلاج هتلاقي اول لما ولد توين ايه؟ مكتوب نو ايه؟ نو ميثرجين. حذائي حذائي. بيفور ايفن ميثرجين يا حسين اتاكد تماما تماما ان عندي مفيش ايه؟ عيل تاني. هي دي كانت مصيبتي، دي كانت مصيبتي. بس المصيبه دي موجوده دلوقتي ولا كانت موجوده زمان؟ انا اخترع حاجه اسمها ايه؟ كان بيعتمد على الحس الاكلينيكي. تعالى اقول لك الدقيقتين دول وخلاص يلا. انا بعتمد على الحس الاكلينيكي. يلا اديني جنرال ابدومنال لوب عشان نمشي. يلا يلا يلا جنرال. ليه في لور ليب اديما؟ ليه في ديزنيا؟ ليه في بالبيتيشن؟ ليه في بري اكلامسيا؟ كل دي اسمها ايه؟ سيمبتومز. كانت موجوده الحصه اللي فاتت في درس الكوليا دينامكس وانا كررتها وليها بكررتها كل المره الثانيه. يلا خش ابدومينال اكزامينيشن. ابدومينال اكزامينيشن عباره عن حاجتين، يا افضل ده يا بص عليه يا بالبيشن يا اسكالبيشن. من اول السنه محفظ كنا فحص الحوادث. طب والبالبيشن ده افضل ليفل، افضل جريب، امبريكال جريب، بيلف جريب. يلا خش عليا افضل ليفل. ادى اقل اعلى اعلى طبعا سبحان الله. خش عندي على الامريكان جريب. ايه اللي انت حاسه عندي بالامريكان جريب؟ حاسس عيل واحد ولا اثنين؟ يقول لك حاسس راس وبطن، وحاسس انظر راس وانظر بطن. يبقى محتاج كم كول علشان احس من عندي؟ طب كم كول؟ اربعه. يقول لك يا مروة علشان الزحمه كفايه قوي ثلاثه. كفايه قوي ان انا حاسس. يعني ايه كفايه ان انا حاسس ثلاثه؟ يعني راس راس وبطن وراس، واكيد الراس الثالثه الثانيه دي هي مين؟ اللي هي البطن. ما تدورش عليها في اكشنز. او راس وبطن، ومين ظهر كده بتلق لوحدها؟ بطن. واكيد البطن دي اللي بتتهز اللي هي راس عندي تهزها وتشغلها عندك باذن الله. يبقى كفايه عندي يا خالد ان انا احس كام بول؟ ثلاثه. مش عايز احس اربعه، كفايه ثلاثه باذن الله. طب لما تيجي تسمع يا خالد لعلمك السماع ده مشكله، لان انت تسمع بالسماع اسمها ايه؟ جد انت قلت لي في الولاده يا خالد بسمع انت بالظبط. بعد ما كونتراكشن تروح ليه؟ طيب 2 فيتال ديستراس كويس، انتوا معايا الخط الحمد لله تمام. فاما اجي اسمع لو سمعت بسماعه واحده هتسمع جالوب ريس جامد موت لو قلت لي ايه؟ البيبيين الاثنين مع بعض. عشان كده بقول لك عندي علشان تسمع او شخص التوأم في السماعه بس او الكلام ده كله قبل السمار، يبقى عندك عدد 2 دكاتره، دكتور عندي بيحط سماعه هنا اهو ودكتور بيحط السماعه هنا اهو. طب ما يا سامح انا وخالد لو بنسمع بطن واحده ما احنا ممكن احنا الاثنين نسمع نفس الايه؟ نفس العين. يبقى لازم احنا الاثنين نقول ايه مختلفتين؟ فرقتين مختلفتين، وفعلا زي ما كاتب لك على الاقل فرق 10 بيتس. يجي دكتور يسمع ويقول لك انا سامع 130، ويجي الثاني يسمع ويقول لك انا سامع كام؟ 140، عشان يكون عندي كام عيل؟ يكون عندي عيلين. انما خالد تعمل فيها قرم وتبك وتحاول تسمع عندي عيلين بسماعة واحدة هتسمع ايه رزق؟ جالك ودي اللي بيسموه ايه صانية خالد؟ القرم صانية. يبقى قرموس صانية. بس الكلام ده كان زمان بقى. ايام ما كان الناس بتتنطط وبتاع، لكن الليلة كلها دلوقتي الترا صانية. انما تتقرنني وتسمعي بسماعة واحدة هتسمعي ايه؟ جالك رزق قرموس صانية. سيب كلام فارغ كلام فارغ. يلا شباب علشان يلا يا جماعه نلحق نصلي العصر للقضاء والقدر. انا نيجي نفحص دلوقتي ايه؟ نيجي نفحص عندي بروكلي. لا لا لا في في في مش منيح خالص، لا والله في تمام. نيجي نفحص عندي ايه؟ لوكالي. تفاجئ عندي ان في البريزنتنج بارت ولا فيت ولا لا؟ انجيج ولا لا؟ ما الفرق مين اللي بلجنج عندي؟ لارج باك اوف ممبرين عندي بلج. مش احنا قلنا الكلام ده؟ طب اقول لك بقى على القصه الرهيبه قبل ما نقوم نصلي دلوقتي يا جماعه اللي حصل عندي بالظبط. في خناقه حصلت من القصه اللي حضرتها والله العظيم بالنص تقريبا من 8 9 سنين مش فاكر، كنت بخش الاولاد. ففي نادي جونيور كده صغير وفي استاذ تاني كبير قوي بسم الله ما شاء الله مدرس معاه دكتوراه. فالمدرس بيقول للواد ايه؟ خش ودي الست دي حالا تعمل دلوقتي قيصريه. فبيقول له ايه؟ بيقول لي دي بطنها كبيره قوي انت مش شايف؟ الست دي حامل في بير كبير ماكروسوميك اكتر عندي من 4.5 كيلو، ده تولد سيزيريا. فالواد النادي الجينيور قال له لا يا بيه دي مش حامل في عيل واحد كبير، امال حامل في ايه؟ كمل القصه معايا. حامل عندي عيلين. فالكبير قال له الصغير انت قاعد بتتنطط عليا؟ انا قلت لك انا حامل في عيل كبير، انا عيل كبير خش دلوقتي افتح قيصريه. يا سعاده البيت والله العظيم احساس الاكلينيكي شايف النصحه بيقول ان دول عيلين ايه؟ صغيرين. فالكبير قال للصغير انت انت انت ايه اللي خلاك واثق؟ قال له يا بيه علشان انا بعمل بي بي لقيت البريزنتنج بارت صغيره جدا لا تتناسب مع هذا الحجم المهول. وما تتناسب مع ايه؟ مع جسم بيبي صغير وفي انذر ايه؟ جسم بيبي صغير تاني. وفعلا الكلام ده طلع صح، وفعلا تلاقي مكتوب عندك سمول بريزنتنج بارت لا تتناسب مع حجم هذا البطن. والله العظيم قصه حقيقيه. ويشاء الرب العليم اثناء هذه الخناقه مين اللي نصرهم؟ ربنا. والست وقفت على روحها على السرير عملت ايه يا دكتور؟ جابت مين بعديه؟ مين جابت؟ محمد. وجابت متعين وبعدين تاني ولدتهم الاثنين ايه؟ نورمال ولا بشاير؟ يبقى ينفع يولدوا نورمال؟ ينفع يولدوا بشاير ولا لا؟ امال ليه كلكم بعد البريك لما اجي اقول لكم ازاي اولد كله هيقول سيزيريان سكشن؟ لا ده الاساس عندي ان اولد مين؟ والاستثناء عندي ان انا اعمل مين؟ سيزيريان سكشن. ونقولها ونمشي على طول. اتفقنا؟ يلا ركبت السلام عليكم. نصيحه بس اقولها اخيره علشان يبقى احنا قلنا الكلام كل نفس الناس. يا جماعه مين هنا شغال معايا رد نفسك؟ اكتب بقى جنبيها شكوى ايه؟ جدا جدا. يقول لك ايه؟ ايه هي فايده السونار في حاله التوأم؟ تروح تدخل بقى تقول لي الانفستيجيشن عندي الاطراف اللي عاملها واحد 2 3 4 5 6 7 8 حوالي 10 حاجات. ايه فايده عندي السونار عندي لما الاقي بشوف عندي توأم؟ يا سيدي يقول لك اول حاجه عندي السونار بشوف الهدف فيري سيمبل النقطه بس كده 2 ولا 3 ولا 4 وعلى فكره مش الموضوع سهل. يعني الاثنين اه سهل يتجوز الصغار، لكن اكثر من كده بينا الامور بتخش في بعضها. يعني ايه؟ ياما عملنا الصغار هنا وشخصنا ان واحده حامل في توأم وفعليا كانت حامل في توأم. جدا صح يوم من الصغار. وياما قلنا ثلاثه وطلعوا كام؟ اربعه. وياما قلنا ثلاثه وطلعوا كام؟ اثنين. ثلاثة واثنين أربعة واثنين ثلاثة ثلاثة واثنين اثنين. أي عارفين ليه؟ أقول لك أول مرة يا أحمد نسيت مسمار في حياتي شخصت الواحدة حالف كام؟ كنت مبسوط أوي لأن الثلاثة دول بنعملهم قيصرية على طول وقلت خلاص الست دي كملت كل عيالها حمل واحد وضربت الثلاثة بتوعها في 19 وكملت كمان قيصرية بدون تعب وقشطة يعني. وإيه الأخبار؟ أدي البيبي بوك أدي الراس بتاعته عملت سونار كده شفت 100 راس قلت أدي واحد وجيت كده قلت الله أكبر وأدي راس ربيع كده قلت بسم الله ما شاء الله وأدي الراس الثالثة يا ست الكل مبارك عليك الثلاث عيال رضا ورضا ورضا وطلع في الآخر إن كل ده إيه؟ عيل واحد وأنا عمال ألف ودور إيه؟ حواليه لعلمك استمرار في تحديد العدد ده مش ظريف ولا سهل زي ما انت متخيل لا صعب صعب صعب صعب وحذاري يا جماعه وديت لكم معلومه مهمه للشكوي اياك تشخص عندي توأم قبل الاسبوع الكام؟ الثامن كتبت فانش التوين اه مكتوبه صحيح ما تشخص عندي توأم قبل الاسبوع الثامن بعد الثامن العدد غالبا بيستقر مفيش مشاكل طب اقول لك على حاجه عارف يا حسين مين الادق؟ السونار الاستمرار في تشخيص العدد بس ممنوع ده اللي انت قلته ده غلط هو قال الاكس راي معاه حق لان الاكس راي بيشوف الفيتال ايه؟ سكيلتون مش حرب بقول لك ادي سكيلتون ادي الثاني ادي الثالث ادي الرابع ده غلط بس حد فيكم يقدر ينفع يعمل اكس راي؟ ممنوع ممنوع امال ايه الحل؟ 3 دي صح بس ثلاثي الابعاد ورباعي الابعاد والحاجات اللي بيعملوها الجديد 3 دي يعني ايه؟ 2D يعني ايه؟ طب شايف 2D؟ الطول والعرض 3D جبت كمان مين؟ العمق طب 4D ايه هو البعد الرابع؟ الزمن صحيح يجيب لي الطول والعرض والعمق ويجيبوا لك الايف يجيبوا لك ايه؟ شغال شوف عندي بالمجسم وكمان ايه؟ شغال الزمن شغال عندي رابع ليه؟ اكس راي لا يا جماعه لو انك منطبق عليك في الشكل بقول لك اكس راي بيجيب الفيتال سكيلتون بجد لكن لا ما حدش طبعا بيعمل اكس راي عندي تحديد العدد ممنوع ممنوع ممنوع. طيب وايه الفايده بقى الاهم الثانيه للالترا ساوند؟ الزيجوستي اوبا هنا بقى الكلام الرخم يعني ايه زيجوستي؟ يعني افرق قيمه ايه؟ المونو زيجوتك من داي زيجوتك ليه يا دكتور عايز تفرق؟ لان مين مشاكله اكتر؟ الهوموزيجوتيك. طب ايه يا دكتور بتعمل بالسونار؟ تعالى بقى اسمع هذا الكلام الرخم. قال بيقول لك ايه يا سيدي؟ قال بيقول لك عندي لو عندي 2 بلاسنتا وعندي 2 امنيوتيك ساك اللي بيسموها ايه؟ فاكتور. ايه الاخبار يا دكتور؟ قال كل عندي بلاسنتا بتطلع كده لسان كده عندي بتطلع لسان من الكريونيك تيشو بتحوط على العيل بتاعك. يا دكتور ده فيلم ده ولا بجد؟ يا سيدي بجد يا سيدي. اما يبقى عندي عدد 2 بلاسنتا عندي وعندي حضرتك عدد 2 امنيوتك سال زي مين مثلا؟ زي كده. قال كل بلاسنتا عندي بتطلع منقار بالمنظر ده لسان بالمنظر ده يحوط على مين؟ يحوط عندي على الامنيوتك سال بتاعتي. ده يطلع منقار كده والتاني عندي يطلع منقار كده. دي ظاهره طبيعيه. تقولش مثلا بلاسنتا عايزه تحوط على البيبي بتاعها، الله اعلم. وفعلا بيسموه منقار يا دكتور. قالوا لكم في الرفض اسمه ايه؟ مفيش؟ قالوا لكم ثلاث منقار الايه؟ برافو عليك برافو عليك. سموه ثلاث بيك تكتبها علشان مش مكتوبه ربنا يبارك لك. ثلاث بيك ثلاث شبه منقار الببغاء تمام. ثلاث ايه؟ ثلاث بيك. ايه يعني يا دكتور؟ ايه الاهميه هذا الكلام؟ لا لا مش مهم بس هي الاهميه بس حاجه واحده. هي الأهمية الحاجة واحدة بس. أنا يا دكتور بص بقى معايا سيبك معايا بقول لك الكلام ده رخم بجد الكلام ده رخم بجد. أدي بلاسنت ماشي يا دكتور أوكي وأدي أنذر بلاسنت ماشي يا دكتور. طب إيه اللي يحصل؟ وأدي عندي هنا أهو كيس وأدي عندي أنذر كيس. كل بلاسنت بتنزل إيه؟ كل بلاسنت بتنزل منقار بالمنظر ده. كل بلاسنت بتنزل منقار بالمنظر ده. بس يا سيدي اديك عرفت الحرف ده باللاتيني بيسموه ايه؟ حرف الواي باللاتيني بيسموه ايه؟ بس هو يقول لك لندر سايد يعني معناها ايه؟ يعني معناها دراي دراي. المنظر ده اسمه ايه؟ انا بس بفسر لك المنظر. انا كنت ممكن اقول لك اسمها لندر سايد واجري. انا بس بفسر لك اللندر دي جت منين؟ جت منين يا دكتور اللندر دي؟ قال لو انت عندك بلاسنتا وعندك بلاسنتا ثانيه وعندك يا دكتور كيس وعندك كيس ثاني، يعني ايه؟ يعني اي ارض. ايه اللي بيحصل يا دكتور عندي؟ ان البلاسنتا دي بتطلع من ار كده، والبلاسنتا الثانيه بتطلع عندي من ار كده، بحيث ان في الاخر يعملوا حرف واي باللاتيني. عارف حرف واي ده بيسموه ايه؟ ده لامدا ساين. انت يا دكتور لو شفت من ار طالع هنا ومن ار طالع هنا وطالع لامدا ساين، على طول تقول للست انت ايه ايه؟ طب ولو داي داي دي معناها ايه؟ غالبا غالبا معناها داي زيجوتك بنسبة كام؟ 1/80. وممكن تبقى مون زيجوتك بنسبة كام؟ 1/750. حد يفسرها لي؟ قلت الواحد على 250، ربنا يكرمك. فعشان كده الاتزان النظري يتحول، انما الرسمة طول ما هي قصادك ده كلام هايف. طالما عارف ان احتماليات الداي داي يا اما يبقى كل الداي زيجوتك او تلك المون زيجوتك، ده كلام فارغ. لو شفت منظر اسمه ايه؟ شفت منظر اسمه لامدا ساين. يمشي العيل اللي هو اقل من اربع ايام في تلت الحالات، ويمشي كل الداي زيجوتك اللي عندي. ماشي يا دكتور؟ طب افرض بقى يا دكتور مفيش اتنين بلاسنتا، في بلاسنتا واحده. لا دي سهله دي. لو في اتنين بلاسنتا دي سهله دي. لا قصدي لو في واحده بلاسنتا دي سهله، لان هي بتبقى بلاسنتا بالمنظر ده بس خلاص. يبقى في ايه يا دكتور؟ عندي امنيوتك ممبرين رفيع هنا وامنيوتك ممبرين رفيع هنا. سموا المنظر ده ايه بالسونار؟ بيسموه عامل زي حرف التي، عامل زي المسطره وحرف التي. بلاسنتا اهي من فوق اهي، وادي امنيوتك ممبرين رفيع اهو، وادي امنيوتك ممبرين رفيع اهو. بيسموها تي يا سيدي، يعني شبه الحروف اللاتين. واحده بيسموها لامدا والثانيه بيسموها ايه؟ تو، تو ساين. ايه يا دكتور التو او التي ساين؟ بلاسنتا موجوده عندي. طب وايه الستاب بتاعت المسطره وحرف التي؟ الاثنين امنيوتك ممبرين الرفيعين دول. يبقى عندي ادي بلاسنتا واثنين امنيوتك ممبرين الرفيعين، تو ساين. طب ولو شفت عندي التي او التو ساين، معناه ان هو ايه؟ معناه ان هو مونوزايجوت. انهي واحد؟ التلتين الحالات اللي هم من اليوم الكام وكام؟ الرابع والثامن، اللي كان اسمهم مونوكريونيك داي امنيوتك. بس. وبعدين كده شفت كل الحالات، بعدين كده شفت كل الحالات، ان ده التلت وده التلتين. يبقى لو شفت تو ساين، طب وتفرق مين فيهم يا كريم اللي هتتضايق؟ لو شفت انهي ساين تشوفها تتضايق يا كريم؟ التو ساين. ليه؟ معناها ان العيال دول ايه؟ ومصيبه المونوزايجوتك ان عندهم صفه ال اشتراك. اشتراك في ايه يا دكتور؟ ميرسي يا كريم. اشتراك في ايه؟ اشتراك في بلاسنتا واحده. هتشخص ازاي ان هم مشتركين في بلاسنتا واحده؟ برضه بالسونار. طب اشخص ازاي ان هم مشتركين في كيس واحد ومليان ميه؟ برضه بالسونار. طب ازاي اشخص عندي ان هم مشتركين في جسد واحد؟ برضه بالسونار. يا جماعه الفايده الثالثه للسونار ان بيشخص كل الكومبليكيشنز. برافو عليك. طب والفايده الرابعه يا دكتور؟ مش احنا لقينا يا نادر ان في عندي مشكله في ان امي الطاقم تتابعهم؟ لان واحد لا قدر الله ممكن ما يكونش بيلعب والتاني بيلعب فهي ما تبقاش عارفه. فعشان كده عندي ايه الاخبار؟ بيطلع لها كام تقرير سي تي جي؟ كام تقرير باي فيزيكال بروفايل؟ اثنين. واحد عندي العيل والتاني العيل. واحد تقرير هتلاقي مكتوب عليه توين ايه والتاني مكتوب دايما. مين اللي بنسميه توين ايه؟ اللي نازل الاول. برافو عليك. اللي نازل عندي الاول بسميه توين ايه، اللي واقع تحت شويه الاول واللي اعلى منه بسميه توين بي. والعلم لو انت حامل تتوج، تفتكر ايه الوصيه الوحيده اللي تقوليها قبل ما تتبنجي والراجل يولدك ويعمل لك قيصريه؟ يا دكتور ربنا يبارك لك، قول لي مين اللي طلع الاول؟ صح؟ علشان يبقى مين؟ اكبر من الثاني، مش حتى الواد الاولاني ينزل لاخوه يقول له يا انا جاي قبليك بدقيقه، انا برحم عنك بسنه. انا ده بنطلع الاولاني كده وروح مثلا ايه عملت قيصريه بروح معوره كده بالمشط او حاجه، بحس ان انا ايه ده الاولاني باذن الله، مفيش مشاكل خالص، تمام؟ انت عارفه ان الست لما بتولد بتروح منزله الاولاني وبعدين بتاخد نفسها كده بتاع 20 30 دقيقة وبعدين ترجع تجمع انقباضاتها وتروح منزلها عندي التاني. طب حد عارف دلوقتي الفرق بين الأولاني والتاني في الأغلب بكام دقيقة؟ إيه أبعد وقت عندي من التوأم؟ كام دقيقة؟ كام دقيقة؟ أربع شهور. نعم. جت منين دي أربع شهور؟ دي مكتوبة باسمنا دي في المستشفى على فكرة. واحدة كانت حامل في توأم، عيل منهم نزل الشهر الخامس، الدكتور راح عامل إيه؟ سيركلاش قطع التاني، والتاني ولد عادي جدا على الشهر الكام؟ تاسع. سيل شافه ولعلمه اكتر فرق عندي بين توأم كام؟ اكتر فرق عندي بين توأم اربع شهور. تكتبش حاجه لا لا لا مكتوب على الانترنت مكتوب اسم استاذ صف عندنا بس انا مش عايز اقول اسمه راجل مشهور قوي راجل محترم جدا مستشفى النزهه الدولي ماشي يا دكتور اوكي تمام عايز نزل في الخامس عامل سيركلاش وبعدين ايه عايز نزل بعديها في مين في الشهر التاسع اكتر فرق بين مين توأم يبقى طولتك يا ساره ايه فوائد الالترا ساوند للاربعين دي شوف النمبر واشوف الزيجوستي طب ايه امتى اقول ان هو ده دايزيجوتيك لا لمضه مش معناها دايزيجوتيك لمضه معناها ممكن يبقى دايزيجوتيك او ايه المونوزيجوتيك او تلت المونوزيجوتيك برافو عليك امال التو ساين معناها ايه تلتين المونوزيجوتيك شو المونوزيجوتيك اللي هي بيسموها مونوكور يونت ده بنت برافو عليك واقدر اشوف كل الكومبليكيشنز واقدر كمان اعمل ايه فولو اب فولو اب لمين للعيل وفولو اب لامه كمان بس انا بعمل حاجه اثناء عندي التريتمنت قبل ما اولد لازم الاول اتابع اثناء الايه؟ بريجننسي عايز اغير بقى حاجه المتابعه للست الحامل الحامل اللي في توأم دي متابعه عاديه ولا فيها ضعف في الاهتمام؟ ليه ضعف في الاهتمام؟ يرحمكم الله ليه ضعف في الاهتمام؟ لان الحامل في ايه؟ حامل في توأم تعتبر لو ريسك ولا هاي ريسك؟ طب هو الاهتمام العادي قد ايه عموره علشان تقول لي العيالين هاي ريسك بريجننسي هشوفهم كل قد ايه؟ العادي نشوف الحوامل كل قد ايه؟ كل شهر لا كل شهر كل شهر لغايه اول السابع وبعد كده كل اسبوعين انما اي هاي ريسك بريجننسي بتشوفها مين؟ الضعف من ضمنهم مين؟ من ضمنهم التوأم ده ايه؟ هتشوفها كل اسبوعين لغايه اول السابع 28 اسبوع بعد كده تشوفها كل ايه؟ كل اسبوع والست نفسها تتضايق تقول لك يا دكتور انت مركز عليا قوي كده ليه؟ لا يا ماما علشان نسبه المشاكل عندك ايه؟ اكتر طب حد فيهم جامد موت يقول لي ايه اكتر مشكله على الام وايه اكتر مشكله على العيل؟ اكتر مشكله على الام انت مش متخيلها لا بري كلابس ولا بايرن فراكس ولا بلاسينتا بريجا اكتر مشكله على الام ان هي مش عارفه تاكل ومش عارفه تتنفس براشر سيمتومز اكتر مشكله على الام ان هي عارفه لا مش كده خالد استاذ دكتور منير كان في الامتحان مركز تماما على الحته دي قال لهم ايه اكبر مشكله في عيانين البولي هيدرافنس؟ اه دكتور هي مش عارفه تنفس ومش عارفه تاكل. فقال لك امتى اعمل ترمينيشن اوف بريجننسي على الحاله البول هيدرافنس جت على بولت. يوم ما تبقى مش عارفه تتنفس او مش عارفه تاكل. وتيجي تقول لي التوأم اكبر مشكله فيها ايه؟ ان لا عارفه تنام ولا عارفه تتنفس ولا عارفه تاكل. مش كده الاهتمام بالنيوتريشن اكتب جنبيه صح ربنا يبارك لك تاكل كويس دايت كويس. اذا كان العاديين عندي هبه بديهم قرص حديد دول هديها قرصين. دي قرص اسكال دي اديها قرصين قرص ماتيرنا او اوبرول مالتي فيتامين دي اديها قرصين اهتمام اكتر بالايه؟ بالاكل واهتمام اكتر بالايه؟ بالراحه بس الراحه مش عشان الراحه علشان ابنها اكبر مشكله على الام بريشر اكتر مشكله على الابن لا قدر الله ان هو يتولد ايه؟ بدري بريتور ليه يتولد بدري بريتور؟ زحمه بقى عاملين شادين الاسد الجامد يتولد عندي بريتور عشان كده حد يقدر يقول لي ايه الدواء اللي ممكن اديه بشكل عندي بروفلاكتيك ينعم الشرقه؟ ستيرويد. او ادي دواء يثبط الانقباضات بتاعت الرحم هناخدهم بكره على فكره توكوليتكس. او من الاول خالص كنت ممكن اعمل بروفلاكتيك ايه واقفش عليهم هما الاثنين؟ سيركلاش. اه يا جماعه ما في الكلام ده مش هقول لك بقى عليه كونتروفيرسي زي موضوع بريماتور ابشر ممبرين. بريماتور ابشر ممبرين في كلام يعني في درس الاسترويد الحصه بكره اقول لك ان البريماتور ابشر ممبرين بريد انتبيوتيك وسنجل دوز استرويد ده خلاص ده الكلام القاطع في البريماتور ابشر ممبرين انما هنا بجد مش هقول لك كونتروفيرسي اقول لك ان الكلام ده كله باطل ان ايه اللي الست عند الحامل في بروبلاكتيك استرويد دي بدعه وانت عارف حسب البدعه ايه واللي يدي بروبلاكتيك توكوليتيك ملوش لازمه انت بتضيع الاسلحه بتاعتك بدري قبل ما تجيلك المشكله بجد طب واللي يعمل بروفلاكتيك سيركلاش ده يبقى نصاب وما عندوش ضمير وعايز مجرد ياخد فلوس يعمل عمليه وخلاص لان العمليه دي مليانه مشكله لانها عباره عن ابره وايه؟ ابره وفك ليها مشاكل امال السيركلاش يتعامل على مين بالظبط؟ مش على اثنين على ثلاثه اللي هما الثلاثه انديكيشن بتوع السيركلاش فات الاسترنال اور صح وأذر اسوشيتد يوترين انوملز زي السيستم او براكون الصح فاضل واحده تريبلت برافو عليك خدناها فين قبل كده؟ اكيد في نفس السيركيليشن هاخدها فين يعني. لو سمحت اقلب الصفحه واكتب كده، لو سمحت اكتب سيركيليشن وقول منها ثلاث اسهم. اول سهم فاكر الاسترنال اوس صح؟ لازم استريكت انديكيشن فاكر الاسترنال اوس. ثاني سهم other uterine anomalies example symptom. وتالت سهم ايه؟ تريبلت. تريبلت صحيح تريبلت. انما تفاجئ بقى يا سامح غريبه جدا. انت عارف لو جيت بصيت على السيركيليشن في مصر هتقول 99% من السيركيليشن اللي في مصر بيكملوا على مين؟ نصهم على التوين. ده كلام حلال ولا حرام؟ لو يحصل لو عندي رابشر ممبرين ويحصل انفكشن ويحصل اريكيشن ويحصل ابورشن ويحصل بريتيرم ليبر تبقى كارثه. والنص الثاني اتعمل على مين؟ على فرو بلس 1 سبع اسابيع. هتفهم حاجه؟ يعني ايه فرو بلس 1 سبع اسابيع؟ مس ذا ابورشن سبع غالبا مس ذا ابورشن سبع اسابيع ده بيبقى لوكال كوز ولا بيبقى عيل مشوه؟ ما كانش يستاهل يتعمل عليه مين؟ على العيل اللي بعديه مين؟ سيركلاج. حاجه ثانيه بقول لك فرو بلس 1 انا ما بعملش عندي سيركلاج غير ما يكون الموضوع ايه ابورشن. هبيت ولا ابوش ان هو النص بالنص بالنص بالاكل العيش الحرام الحرام الحرام ومش حاطين ان هو موضوع الارزاق ده موضوع فعلا بيوجع دماغ اي واحد. واسال عيلتك يا محمد هتلاقي اي واحد بنت خالتك سقطت مره في الاسبوع السادس يقول لك المره الجايه لازم ايه؟ تربط على عنق الرحم. ايه من الاسبوع السادس ده؟ ابن عيل غالبا مشوه. سبحان الله كلام فارغ. وتلاقي اي واحده متجوزه ما خففتش اول ست شهور من الجواز اوكي يدوها على طول مين؟ كلوميد. تحمل في ايه؟ توأم. تيجي بقى حضرتك يوم الولاده تلاقي الموضوع سهل ولا صعب؟ اقول لك عندي الموضوع صعب ليه؟ لان الفيرست ستيج بتبقى عندي عاديه ولا مطوله؟ جامد موت بيقول لي ليه الفيرست ستيج مطوله؟ لان فيها انرشا. ليه انرشا؟ لان الرحم ماله؟ التشتت لدرجه زي ما الشعراوي قال لي ان هو قاسك ايه؟ مهلك شعراوي جارد اجينست يوتران انرشا. واقول لك على حاجه ثانيه الكيس مدلدل. عارف ليه مدلدل؟ عشان مفيش ولد ذات جارد اجينست بريماتور رابشر ممبرين اللي ممكن يطلعها مين؟ ايه الثلاثه الجارد اجينست يا شعراوي؟ يوتراين انرشيا بريماتور رابشر ممبرين انفكشن. تحس ان الكلام ده اتقال في حته؟ اتقال في حته في الولاده يعني يكون اتقال فين؟ في المالبرزنتيشنز يعني. ماشي يا سيد اوكي ماشي. خش على اللي بعديها. الست خلاص وسعت وسعت بقت فولي دايليتد. يلا يا دكتور ولدها. ايه ده؟ هو انا هولد ان شاء الله نورمالي؟ ما احنا قلنا ينفع ولد فاجينالي لو اي لو اول عيل نازل ازاي؟ كفالك. امال مين اللي بتعمله بقيصريه؟ لو اول عيل مش كفالك. يعني ايه مش كفالك؟ يا بريش هو مش بقاش غير يا بريش يا ترانسفيرس لاين. كفالك فيرتكس. فيرتكس يعني ايه؟ امال الكفالك ده اسمه ايه؟ برافو. امال الكفالك ده اسمه ايه؟ في الحاجه الوحيده اللي ولدها عندي هي الكفالك مين؟ فيرتكس. والعلمك ده موجود بنسبه كام؟ 96%. بريش نسبته كام؟ 3.5. ترانسفيرس لاين نسبته كام؟ نص. يبقى معظمهم هيولدوا ايه؟ فاجر. بالعكس ده هيولدوا بمنتهى البساطه لان احجام كبيره ولا صغيره؟ والله العظيم يتزفلطوا يتزفلطوا. بس خد بالك بس من حاجه واحده بس. اما الولد الاولاني يتزفلط عندي لانه بينزل بسرعه اعمله بريفلكتيف ايزيوتومي. يعني كنت يقول لي يا دكتور طب ما هو بيتزفلط اهو مش محتاج لا لازم اعمل ايزيوتومي. بس المصيبه الزفلطه السريعه جوه الفاجينا دي بيحصل رابط كومبريشن. دي كومبريشن مشكله في الزفلطه السريعه دي. فلازم عندي اعمل عندي ايبيزيوتومي كويس عشان الفاجينا ما تضغطش عندي على الراس بسرعه في دقيقه. رابط كومبريشن على الهادي يا دكتوره امل. الفاسل صددت فاول ما راس العيال تطلع بره الفاجينا الفاسل تبقى دي كومبريس يحصل انتراكرينال هيمرج على طول. عشان كده لازم اعمل ايه؟ عشان كده عندي الله. يبقى من باب اولى بقى الحامل في تريبلت يا نشوه ينفع يتولد فاجينا ولا لازم سيزيريان؟ عارفه ليه لازم سيزيريان؟ رسوم بتبقى صغيره قوي ورسوم فراجايل قوي وسهل يحصل فيهم ايه؟ رابد كومبريشن دي كومبريشن وانتراكرينيال هيمورج قوي. ما تكتبيش حاجه خليكي بس معايا ركزوا بس معايا يا جماعه ما تقدروش تجروا في الورق كل شيء مكتوب. يبقى اول حاجه ولد توين ايه فقط لو كان كفالك فيربكس واعمل بروفلاكتيك ايبيزيوتومي وهتضرب مين على ايديها قبل ما تدي حقنك ايه؟ ميسترجين. برافو عليك لان فعلا نيفر تو جيف ميسترجين لو عايز تكتبها كقول مقصور نيفر تو جيف ميسترجين اكسبت ايه بقى؟ after excluding in في twin. Never to give measure gene, الان لما تفرق او تكسكلود ان في ايه؟ twin. والله زي العصر. والله زي العصر. except غير ما يبقى في مين؟ غير ما يبقى في عن except exclude مين؟ twin. طيب ولوكك وبعد الستة ما تروح مزفلطة اول عيل هتاخد نفسة دي زي ما اتفقنا بالرم اشيلي 30 دقيقة تاخد نفسة اليوترس بقى اتونك رخرخ تماما تاخد نفسة وبعدين يبتدي عارف اللي هو ايه يجمع يجمع يجمع يجمع علشان ينزل مين العيل التاني. طب العيل التاني ده ايه احتمالياته؟ اي حاجة بقى هيبقى نازل كفالك هيبقى نازل بريتش هيبقى نازل ترانسفيرس على فكرة ليه دعوة بيه ولا تنص بيه؟ تبص فيه يبقى انا بحدد ولادة البريش على حسب مين؟ الاول والتاني ولا ببص له ولا تعرف تبص له لان الدنيا بتبقى زحمة يبقى تبص على مين بس؟ على العيل الاولاني بس قولوا لي هو الاحتمال الاشيع ان العيل التاني ده يبقى نازل ايه؟ كفالك برضه ليه يا جماعة؟ هو اشهر حاجة بالعيال مين؟ كفالك 96% واللي بعد كده بريش واللي بعد كده ترانسفيرس لايف فممكن العب معاكم لعبة ممكن نقول الكومبينات كلها اللي تيجي في خيالك يلا لان ان اول عيل عندي يبقى نازل مين؟ كفالك واللي بعديه يبقى نازل مين؟ كفالك طب والنسبه اللي بعديه العيل الثاني بريتش طب والنسبه اللي بعديه العيل الثاني ترانسفيرس طيب تعالى نلعب في العيل الاولاني قلنا اول مره يبقى كفالك طيب ثاني مره بقى بعد الكفالك ده ممكن يبقى نازل ايه؟ بريتش طب والعيل اللي بعديه كفالك وبعدين ممكن يبقى بريتش وبعدين ممكن يبقى ترانسفيرس ما تقطعنيش ما تقطعنيش طب والاحتمال النادر والاخير ان العيل الاولاني اللي نازل يبقى ايه؟ ترانسفيرس، طب واللي بعديه يبقى نازل ايه؟ كفالك، وبعدين يبقى نازل ايه؟ بريتش، وبعدين يبقى نازل ايه؟ ترانسفيرس، ايه الخيبه اللي احنا بنعملها دي؟ ده كلام فارغ، انك بتفكر بالاحتماليات، اي عيل فيهم اولاني او تاني، دايما اول احتماليه مين؟ كفالك، والثانيه تبقى ايه؟ بريتش، والثالثه تبقى ايه؟ ترانسفيرس، تاني؟ لو العيل الاولاني نازل كفالك، العيل الثاني اول احتماليه يبقى مين؟ الفرق وتاني احتمال يبقى ايه؟ بريتش، تالت احتمال يبقى ايه؟ ترانسفيرس. طيب لو العيل الاولاني نازل بريتش، العيل الثاني اول احتمال يبقى ايه؟ الفرق وتاني احتمال مين؟ بريتش. طب لو العيل الاولاني نازل ترانسفيرس، العيل الثاني يبقى مين؟ طب لو انت فهمتني اكتر نسبه ممكن تشوفها ايه؟ اقل نسبه ممكن تشوفها ايه؟ الفرق الفرق، طب واندر نسبه؟ ترانسفيرس ترانسفيرس، امال انت يا ابني كنت بتعترض على ايه؟ يبقى لو العيل الاولاني عندي نازل كفالك العيل الثاني ممكن يكون اي حاجه طب افرض العيل الثاني بقى نازل كفالك هتعمل ايه؟ والله بندي فرصه الستات ان هم يولدوا كام دقيقه؟ 20 ل 30 دقيقه طب افرض عندي عديت ال 20 ل 30 دقيقه ولسه ما ولدتش بتتحصل لقيت يا دكتور عندي ان الراس ده هي عندي لابسه كويس في الحوض بتشدها حد يقدر يترجم الموضوع ده للغه الانجليزيه؟ يعني ايه لابسه؟ ولا الجيش وايه الالات عندي اللي بشدها؟ ذا فيرست التوز طب لو لقيت عند الراس مش لابسه وعاليه يعني ايه عاليه؟ نون انجيج ما اقدرش ادخل الفورسس ولا البنتوز لفوق الالات دي مدمره ما اقدرش ادخل اله جوه رحم ناديه الضرب امال ايه يا دكتور؟ بتدخل انت ايدك وتشد راس البيبي منين؟ من شعره بس لازم يبقى ولد ولا بنت؟ خلاص فودي طب بشده من مناخيره ويطلع اخنف ما يعرفش يتجوز طب يبقى شده من رقبته ولو شديته من رقبته الواد ينزل في ايدك قبل ينزل ايه؟ ميت امال اشده منين؟ شده من رجله يا لا تمد ايدك كده يا دكتور وتشده من رجله بس انت كده يا دكتور عندي هتنزله بقى كفالك ولا بودالك؟ ده بس انت كده مش هتنزله بقى كفالك ده انت هتقلبه ده انت هتعمل له فيرجن اه صحيح انت جاي يا دكتور تعمله فيرجن من جوه مش من بره ده كده تعملها انترنال اه صحيح ده دي بيسموها ايه؟ انترنال بودالك فيرجن يا دكتور ده انت جاي عملت انترنال بودالك فيرجن عندي هتنزله على هيئه بريتش ده انت شفت البريتش كله من جوه اه صحيح ما شفت البريتش جوه دي اسمها ايه؟ بريتش اكستراكشن يا دكتور ده انت حذرت من حاجه اسمها بريتش اكستراكشن الا في استثناء واحد ريتين دي سكند توين يعني ايه ريتين سكند توين؟ قاعد اكتر من كام دقيقه؟ اشيل ولا اله الا الله اهو ادينا قلناها دي فعلا لو قعد عندي اكتر من 20 30 دقيقه اعمل عندي انترنال بودالك فيرجن فولد باي مين بريك مش يا جماعه بقول لكم منتهى الثقه كبر دماغك والله العظيم ما عاد في كلام جديد بيتقال اقعد يا ابني ولم نفسك كبر دماغك يبقى يا نشوه تعالى بقى نصغر دماغنا البيبي الاولاني عندي بنسمح ان هو ينزل لو هو ايه كفالك. طب لو الثاني عندي كفالك بتديله فرصه كام دقيقه؟ طب انت سايبها في 20 دقيقه 30 دقيقه ولا كل شويه عمال تسمع ايه؟ كل ده بس مع العيال على فكره في السكند ستيج كل خمس دقائق. برافو عليك. ويقول لك ايه يا دكتور؟ لو حصل فيتر ديستريس في اي وقت او عديت ال 20 ل 30 دقيقه لازم تتصرف وتجيب البيبي. ازاي اقول لهم بتصرف وتجيب البيبي؟ قول لي لو انجيجد اعمل ايه؟ لو نوت انجيجد اعمل ايه؟ انجيجد شده باي اله دي سهل. لو نوت انجيجد اقلبه وهاته. اقلبه ايه وهاته؟ ترمي البدله بس على شرط اللي يقول لي الكلمه دي يبقى بجد معلم. شعراوي حد ياخد الفلوس اللي بتاخدها علشان اقلبه وانزله لازم ليا شرط. كونداين اميوتك. ايه ده؟ حد فاهمني؟ لازم يكون المنظر ده، مستحيل يكون المنظر ده. مستحيل يكون مونو اميوتك. ليه ممنوع المونو اميوتك؟ لانه كيس واحد، لو الاولاني نزل لو ده فرع ولا كل الميه ايه؟ صفر، والتاني مش هعرف ايه؟ الف ولا اقلبه ولا لان انا ما اعرفش امد ايدي واقلب والف واعمل المسخرات دي غير اما الايه؟ يبقى فيه ميه، ما ينفعش اعمل الكلام ده على ايه؟ على الناشف، ما تكتبش حاجه، كل شيء مكتوب. اذا يبقى المونو امنيوتيك توين يتولد ازاي؟ ليه يتولد سيزيريان؟ علشان لو البيبي التاني اتزنق مش هعرف الف، ما تكتبش حاجه. طيب العيل الاولاني التاني قلنا اول احتماليه يبقى كفالك. طب تعالى نقول الاحتماليه التانيه اللي يبقى مين؟ بريتش. طب تعالى بقى نتكلم يا عبير، لو العيل التاني بريتش هديها فرصه كام دقيقه؟ 20 30 دقيقة نتجمع الكونتراكشن تاني وإيه وتنزلهولي وهسيبها كده 20 دقيقة 30 دقيقة ولا هسمعه؟ وأرجع أسأل نشوة بيتسمع عندي البيبي في السكند ستيج اوف ليبر كل قد إيه؟ طب إيه اللي المفروض أقوله وأنت المفروض تتجاوب تقول إيه؟ سواء أنا بسمع لقيته ديستريس أو عدت ال 20 ل 30 دقيقة ولسه البريتش ما نزلش هعمل إيه؟ هضطر أدخل إيدي وأجيبه. إيه ده؟ وتدخل إيدك وتجيب البريتش؟ آه. وحد عارف عندي ان انا نازل بريتش ده من جوه اسمه بريتش ايه؟ بريتش اكستراكشن. بمنتهى البساطه ده بالعكس اللي خلاك تقبلي اول مره النقل بالبيبي والفه انترنال بوداليك فيرجن واشده بريتش، المره الثانيه دي اصعب ولا اسهل؟ اسهل لانه اوريدي مقلوب لك. لانه اوريدي بريتش انا مد ايديك وهديه مفيش مشاكل. فهمتني؟ طب اديني الاحتمال الثالث البيبي يبقى ايه؟ ترانسفيرس لايت. طب ساعتها اعمل ايه؟ هروح جايبه من رجله ولفوه وشده. انت عرفت ان الموضوع عبيط؟ الموضوع عبيط جدا جدا جدا. بس انا مشكلتي في حاجه واحده بس هي ان بعد الولاده ممكن يحصل هات ال 50 جنيه. ليه ممكن يحصل بوز؟ ليه كاتب جارد اجينست بوست بارتم هيموريتش؟ انت عرفت الموضوع عبيط؟ ممكن اخش في اتوني كتروما بريدن بلاسيندا بي اي سي مفيش مشاكل. طب استنى استنى الحته دي غايه في الخباثه. تقدر عندي والعيال دول بيتولدوا تقدر تقول لابوهم ولا امهم دول مونو زيجوتك ولا غير زيجوتك؟ طب استنى لو شفت اثنين بلاسيبنا يبقى ايه الاحتماليات؟ يا داي زيجوتك يا ايه المونو زيجوتك يا تلت المونو زيجوتك. طب لو شفت بلاسيبتا واحده لو شفت بلاسيبتا واحده تبقى ايه؟ تلتين. لا مش خلاص مش تلتين المونو زيجوتك. شوف بقى الرخامه. بص كده عندك في الرسمه فوق خالص اللي مديها لك بص كده على الداي زيجوتك لان كاتب لك ايه هنا في منتهى الخباثه في 50% من الحالات البلاسينتا بتبقى فيوز. شفت الرخامه؟ شفت كاتب لك ايه فوق خالص في الداي امنيوتك داي بريودك في 50% من الحالات البلاسينتا بتبقى ايه؟ فيوز. حسين تعال نتكلم تاني. يلا لو عندي حضرتك الست اللي بولدها دي نزلت اثنين بلاسينتا ايه الاحتمالات؟ لو نزلت 1 بلاسينتا ايه الاحتمالات؟ يلا قول لو نزلت اثنين بلاسينتا ايه الاحتمالات؟ يا داي زيجوتك يا تلت المونو زيجوتك. مش كده دايما لازم الرسمه على عينك تمام عينك قصدي على الرسمه. طيب لو لقيت عندي 1 بلاسينتا ايه الاحتمالات؟ يا تلتين المونو زيجوتك يا اما مين؟ ال 50% الفيوز اللي جيت رميتها لك في الاخر دي. حد دلوقتي قدر يجمع معايا يلا عشان نمشي كل الانديكيشن بتاعت السيزيريان سكشن؟ اقول لك ايه هو انت جبت ازاي؟ واحد واحد اثنين ثلاثة والاسامي الغريبة. ايه واحد واحد اثنين ثلاثة؟ أنا فاكرة كانت تقول واحد اثنين ثلاثة أربعة. لا واحد واحد اثنين ثلاثة زائد الاسامي الغريبة. يعني ايه واحد؟ يعني مون أميوتك توين واي. اكتب بقى جنبيها بيكوز ديو تو ايه؟ يعني نقولها ازاي بالانجليزي ليه؟ ديناميكال روتيشن ديفيكال ديليفري اوف ذا سكند توين. صحيح. يبقى لو مونو امنيوتك كيس واحد وفرقع من الاولاني هينزل، لكن الثاني ربنا يستر ديو تو ديفيكالت مانيبيوليشن اوف ذا سكند توين. يبقى واحد يعني ايه سامح؟ مونو. واحد يعني ايه سامح؟ واحد يعني فيرست. برافو عليك. ان الفيرست بيبي يكون نون ايه؟ نون كيفاليك. عرفت يعني ايه واحد؟ واحد يا يعني مره يعني مونو، واحد مره يعني ايه؟ فيرست بيبي نون كيفاليك. تمام؟ طيب واثنين يعني ايه؟ ريتيرن سكند توين. يعني ايه بقى ريتيرن سكند توين ده؟ مين بجد اللي بيطلق عليه ريتيرن سكند توين؟ لا مش بعد ال 20 30 دقيقة. ريتيرن سكند توين بعد 20 ل 30 دقيقة and then the servers have been reformed. يعني ايه servers reformed؟ لفتين. دي بتشوفها؟ استناني هنا. تلاقي الاولاني نزل وتلاقي الست ايه؟ تعبت واخدت نفسها. اما اخدت نفسها ده السيرفرس يفضل كان 10 سم يلم لغايه ما يبقى كام؟ 4 سم. طب لو بقى عند 4 سم انت عشان البيبي الثاني ده ينزل محتاج كام ساعه؟ 6 ساعات. لا الست تفطس او دماغها يفطس، مش تقدر تستحمل كل المده دي. فريتيرن سكند توين اكتب معناها ايه؟ معناها ان عندي بيبي ريتين افتر 30 مينتس with reformation of the cervix. شفت بقى رمضان ان لازم فيه تفاصيل ما ينفعش اعملها كده مسح زور، لكن ايه رايك الشرح مين الالذ؟ اللذيذ كده العسول الخفاف ده ما ياكلش عيش رمضان. لا ما ياكلش عيش خالص. سمعت عن لامدا ساين او تو ساين؟ ما ياكلش عيش. لعلمك ده اللي يا ريت كان شرح النسب التفاهه اللي كنت شرحت لكم فيها التورين في 5 دقايق دي. ماشي. يبقى اثنين ريتيرد سكند. عدى رمضان عشان الموضوع مش بالتفاهه دي. قول لي بقى الست دي ريتيرد سكند توين عملنا على القيصريه على مين؟ على السكند توين. برافو عليك. طيب الست دي لو جايه ايه؟ حامل اول مره في حياتها. ركزوا مع رمضان يا جماعه. حامل معاها عندي لاول مره في حياتها وجابت توأم. الاولاني نزل والثاني السيرفس ريفورم فورمت وعملت لها مين؟ سيزيريان سكشن. قول لي العيانه دي تبقى بره وانا ولا بره تو؟ تاني كده واحده حامل لاول مره عمل في التوأم، عمل لك الفرق، نزل فاجينا، التالي اتقفش عليه، بتدي سكند توين، عملنا له الزيرين سكشن، يبقى بار 1 ولا بار 2؟ بار 1 طبعا، لأن حدث واحد بس اللي حصل، بس بار 1 وبين قوسين؟ تو ليفنج، تو ليفنج، وتيجي تسأل الست دي أسوأ فرقة تشوف حياتك في الشهوة، أنت ست الكل، أنت مخلفة كم مرة؟ مخلفة مرة، معاكي كم عيل؟ معاكي معايا عيلين، في البيت، ولا طبيعي ولا قيصري؟ ولا الاثنين، ازاي بتنسينا؟ ولقيت الاول طبيعي والثاني عندي حضرتك ريتين وعملوا له مين؟ سيزيريان سكشن. اصعب فرق ممكن تسمعها في حياتك. فار 1 تو ليفنج الاولاني اتولد فاجينا والثاني اتعمل عليه مين؟ سيزيريان سكشن. الحاله الوحيده اللي ممكن حد يجي يقول لك كده انا فار 1 ومعايا عيلين وولد الطريقتين. شافت كل الوان المنهج عندي. ماشي. طب ثلاثه يعني ايه سموحه؟ طب ليه التريبلت عندي ولد اتولد سيزيريان؟ اكتب جنبيها to avoid intracranial hemorrhage بين قوسين rapid compression decompression. to avoid intracranial hemorrhage rapid عندي مين؟ compression decompression عشان العيال الصغيره دول رؤوسهم صغيره. يبقى هنسميها نشوه واحد مونومنيتد توين واحد فيرست توين نون كيفاليك اثنين ريتين سكند توين ثلاثه تريبل. طب ايه الاسامي الغريبه اللي خدتيها النهارده؟ كونجون توين ولوكت توين. فاكر لوكت توين؟ فاكر الحزن؟ كنا نعمل ايه للواد الاولاني؟ نزل جسم بعدين نعمل قيصريه، القيصريه دي تطلع عين سليم وايه؟ وراس وراس. والله العظيم بتكلم بمنتهى الامانه يا جماعه، اللي مش قادر بدل ما يضيع منك كل حاجه اعمل ايه؟ ركز على حاجه والحاجه الثانيه والله ربنا بيسهلها. والله ما تستاهل يا جماعه، انا مش عايز اشوف الحزن اللي في عينيكم ده. انا عن نفسي مسؤول عن اللي انا والعلاله مسؤول عن مادتي. مين يا جماعه عندهم جنرال جراحه؟ لو سمحتوا يا جماعه اقعدوا في بيوتكم وركزوا جنرال جراحه، والله العظيم اعد لكم كل حاجه تحت امركم. بري تيرم ليبر وبوست تيرم ليبر والسي ام سي والاي سي دي، اقعدوا بس تذاكروا اللي عليكم. والايام وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.